بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، هذا يوم السبت 24 من ربيع الأول لعام 35 و400 ألف، وهذا هو المجلس 88 بعد 200. وقد خشينا أن لا يكون درس هذا اليوم بسبب القصف العنيف من أهل الظلم والضلال مع حلف الغادرين في ضرب أهل الرماد الآمنين، لكن الله سبحانه وتعالى ينصر دينه، والحمد لله الذي جمعنا معكم مع هذا الجمع القليل من العدد، لكن نحرص جدا أن لا تنحكر هذه الراية، راية الحديث. الحديث الذي لدينا الحديث هي في كتاب الأحكام، وهذا هو المجلس الثاني من كتاب الأحكام الصحيح الإمام البخاري. بلغنا عند الحديث 7158. قال الإمام البخاري: باب هل يقضي الحاكم أو يفتي وهو غضبان. الإمام البخاري أحيانا يقطع بالمسألة، وأحيانا يذكر القضية من غير جزم إذا كانت القضية خلاف. هذه القضية فيها خلاف بين الفقهاء. وأورد البخاري أحاديث تدل على النهي، وأحاديث دلت على الجواز، والأحاديث دل على الجواز إنما هي تخص النبي صلى الله عليه وسلم فقط، أما غيره فلا يفتي وهو غضبان. وسنطلع عليها بإذن الله تعالى حديثا حديثا. ذكر البخاري في هذا الباب حديث أبي بكر نفيع بن الحارث الدال على المنع، وذكر حديث أبي مسعود البدر الأنصاري الدال على الجواز، تنبيها على الجمع بكونه خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم. فقد يأتينا آت ويقول: نحن لا نأخذ بالنهي لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد قضى وأفتى وهو غضبان. نقول هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم متابع للوحي. وثمة حديث آخر وهو حديث خاصم الزبير الأنصاري في شراج الحرة، مر عندنا أيضا: غضب النبي صلى الله عليه وسلم وأفتى وحكمه حق. قال البخاري الحديث 7158، أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود وابن ماجه والنسائي، وهو أيضا في مسند الحميدي ومسند الإمام أحمد بن حنبل. قال البخاري: حدثنا آدم وهو آدم ابن أبي إياس، آدم بن أبي إياس عبد الرحمن العسقلاني، أصله خراساني، يكنى أبا الحسن، نشأ ببغداد. وقد خرج لآدم بن أبي إياس البخاري والترمذي وابن ماجه والنسائي، هؤلاء خرجوا لآدم بن أبي إياس. قال عنه أبو حاتم الرازي: ثقة متعبد من خيار عباد الله. تقدم لنا قديما القصة في أنه حينما أدركته الوفاة سجية فختم القرآن وهو مسجية، ثم دعا بدعوته المشهورة: اللهم إني كنت أدخرك لهذا اليوم، اللهم بحب إليك إلا رفقت لهذا المطرح. ومن الأمور اللطيفة أن السلف كانوا يسجون موتاهم، وهكذا فعل بالنبي صلى الله عليه وسلم. ما يفعله الناس من تصوير الموتى أو من تصوير القتلى ثم نشر صورهم، هذا لا يليق بحرمة الميت، بل إنه أمر محرم وعمل غير صحيح. فقال الإنسان أحيانا: ما هو حيلا يرضى أن تنشر صورته، فكيف إذا هو ميت؟ كيف تستريح أن تنشر صورته وهو ميت؟ الاتعاظ والعبرة بالكتاب والسنة وليس بمخالفة الكتاب والسنة. نعم. قال البخاري: حدثنا شعبة اللي هو شعبة بن حجاج ابن الورد العتكي الواسطي أبو بسطام. لشعبة بن حجاج مقولة نفيسة ينبغي لطلاب العلم أن ينتفعوا من ظاهرها ومن باطنها، يقول: لأن أقع من السماء إلى الأرض أحب إلي من أن أدلس. التدليس ليس حراما، التدليس ليس حراما، لا سيما إذا كان الراوي ليس بضعيف. لكن شعبة كان يتورع من التدليس غاية التورع خوفا على التقصير بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. هذه القصة أنا أذكرها بسبب ما اشتهر وانتشر وشاع وذاع بين الناس الروايات الموضوعة والقصص المكذوبة والأحاديث البواطل. انظر إلى هذا المجرم المبير السيسي، في أول أيام صار يستدل على جند الشام وجند مصر وهكذا، يستدل بأحاديث باطلة على جيشه وفضل جيشه. فالأحاديث الموضوعة، المقصود أن الأحاديث الموضوعة صارت مستدلا لكل مستدل ولا يبالي. خذوا على سبيل المثال القصة التي يقصها الشيخ أيمن رشدي سويد على قناة الرحمة، ويحمل أوراق وظهر بمظهر خاشع ويقول أخرج ذكر المزدي في تهذيب الكمال وفلان وفلان وفلان، بدأ يفشد وفيها تغيير للناس لما ذكر فلان وفلان كان صحيح، وذكر قصة حمد الزيات في الرؤيا. هاي الرؤيا مكذوبة وليست صحيحة، مكذوبة على رأيها، وبالنتيجة هي كذب على الله تعالى. والكذب في المنام من أشد ما يكون. تقدم لنا أنه من تحلم بشيء لم يره كلف أن يعقد بين شعيرتين، فالأمر ليس الأمر الخير. فالأحاديث الموضوعة والخطأ في الأحاديث من الإجرام. رواية الأحاديث الموضوعة من الإجرام، قال تعالى: أم يقولون افتراه قل الله يلقن نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. ونحن نعلم بأننا نأخذ القرآن عن طريق التقرير حينما تقرر العقيدة، وحينما وعن طريق التلقين حينما يلقن النبي صلى الله عليه وسلم عقيدة. رب يقول له: قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون. إذن الافتراء على الله والافتراء على النبي من الإجرام. فالافتراء إجرام، ووضع الأحاديث إجرام، ونقل الأحاديث الموضوع إجرام. فعلينا أن ندرك خطورة هذا الأمر. فإذا الشعب حينما قال: لأن أقع من السماء إلى الأرض أحب إلي من أن أدلس، لم يقل هذه القضية اعتباطا، إنما قالها لخطورة هذا الأمر. فعلينا أن ندقق في أخبار في الأخبار المنقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا نتعجل. نعم قال: لأن أزني أحب إلي من أدلس. هذا على سبيل المبالغ، وإلا جريمة الزنا تأتي بعد القتل. يقول الإمام المبجل أحمد بن حنبل: قال: لا أعلم جريمة بعد القتل أعظم من الزنا. أنا أحفظه لكن ما أردت أن آتي بها. قال أبو زيد الأنصاري: هل العلماء إلا شعبة من شعبة؟ يعني هذا مدح لشعبة بن الحجاج، أن العلماء ما هم إلا شعبة من شعبة، وهذا يسمى بالجناس في البلاغة. قال أحمد: كان شعبة أمة وحده في هذا الشأن. وقال يزيد بن هارون: لولا أن شعبة أراد الله عز وجل ما ارتفع هكذا. شوف الإنسان لما يصدق مع الله يكون صادقا مع الله تعالى، ربنا يسر له. قيل الإمام أحمد بن حنبل: كيف نجيت من فلان هذا الذي يعني الخليفة العباسي الذي أراد أن يفيد؟ قال: لو أن الصدق وضع على جرح لبرئ. فالإنسان بالإخلاص والصدق ينال المراتب العليا. فهنا يقول هذا القائل بأن شعبة لولا أنه أراد الله لما ارتفع هذه الرفعة. فالإنسان كيف يرتفع؟ يرتفع بالإخلاص وصدق اللجأ إلى الله وحسن النية. أنت الآن تسير وتسمع ذوي الصوارف، أنت حينما تذكر الشهادتين هي ذكر، وأيضا فيها معنى مهم جدا، هو أنك تحرص على أن يكون آخر كلامك من الدنيا لا إله إلا الله، فهذا أيضا فيها منفع. فالطريقة تسلم على إنسان. الآن لما كنا في الطريق أنا السائق الذي جئت معه كان شيخ ملتف، فحرص أن ينظر إليه، لم ينظر فقلت السلام عليكم، فكأن صاحبي خجل لأنني لم يرد عليه السلام باعتبار أن الذي سلمت عليه لم يرد. فقلت له: إن السلام شفاعة. فأنت حينما تسلم على الإنسان شفاعة، وهذه في سورة النساء: من يشفع شفاعة حسنة. جاءت بعد الأمر بالقتال، جاءت بعد الأمر بالقتال، باعتبار أن الإنسان حينما يشفع المقاتل وفي المقاتل مع المقاتل له أجر القتال وله أجر أنه قوى إخوانه المجاهدين ولم يجعلهم في ضيق. جاء بعدها الشفاعة تكون عامة وتكون خاصة مع تناسب الآيات، ثم جاء بعدها السلام إذا حييتم بتحية، إشارة إلى أن السلام هو شفاعة. فأنت لما تمر أن تقول السلام عليكم أنت تطلب من الله تعالى أن يسلمهم وأن يرزقه الأمر، فيه شفاعة لك تؤجر على هذه الشفاعة. وإذا الإنسان يتعامل مع الله يتعامل معه بالنية. قال حدثنا عبد الملك بن عمير وهو بن سويد اللخمي ثقة فصيح عالم تغير حفظه قليل حتى أن بعضهم حكم عليه بأنه صدوق حسن الحديث. توفي عام 36 و100 وشعبة توفي عام 60 و100 عليكم السلام ورحمة الله. وآدم الأبيات توفي عام 20 و200. يقول عبد الملك بن عمير سمعت عبد الرحمن بن أبي بكرة، هذا عبد الرحمن بن أبي بكرة هو ولد أبو بكرة نفيع بن الحارث 7158، قال كتب أبو بكرة إلى ابنه، كتب أبو بكرة إلى ابنه. طبعا الإنسان يحرص على أن يجعل عمله في ولده، الإنسان يحرص أن يجعل عمله في ولده. وإلى تقرأ في سورة الأحقاف الآية 15 والآية 13 كيف أن الله وصى الولدين بالوالدين، فهنا ربنا جل شأنه قد أمر في 3 مواطن الأبناء بالأولاد، ووصى أيضا دكتور عمر هذا الكلام فارغ، أيضا وصى الآباء بالأبناء، وصى حينما قال يوصيكم الله في أولادكم، فثمة وصية من الولد من الله سبحانه وتعالى للولدين بالوالدين وللوالدين بالولدين. وهذا أبو بكر طبق هذا الشيء فأشفق على ولده وكتب له. فلما قل كتب أبو بكر إلى ابنه، طبعا ابنه عبد الله وكان قاضيا، أبو بكر الصحابي كتب لولده عبد الله القاضي، ينقل هذا عبد الرحمن بن أبي بكر، فهذا فيه شفقة الأب على ولده وإعلامه بما ينفعه وإعلامه ما ينفعه وتحذيره من الوقوع بما يكره، حتى الآباء دائما يحرصون على تربية أبنائهم وتعليمهم. وأيضا يسعى الأب لأن يكون ولده يبقى أن يكون عمله في ولده باقيا. وكان بسجستان اللي هو عبد الله كان القاضي بسجستان، يقول بأن لا تقضي بين 2 وأنت غضبان، وعظه بالموعظة أولا وبعد الموعظة ساق الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه إشارة لأنه قد أخذ الموعظة من كلام النبي. ولذا طالب العلم يأخذ المواعظ من كتاب الله، فذكر بالقرآن من يخاف وعيد، وربنا قال يا أيها الناس وقد جاءتكم موعظة من ربكم، يأخذها الإنسان من الآيات القرآنية ويقرأ معانيها ويأخذها من أقوال النبي صلى الله عليه وسلم، فأعظم ما يرقق القلب وأعظم ما ينفع الآيات والأحاديث. ولا تنت حينما تطلب العلم مما تطلبه مما تنويه حتى توسع النية ليزداد لك الثواب في الطلب، أنك تنوي أن تتعلم المواعظ لتعظ بها أمة محمد. يقول فإني هنا علل لماذا نصحه بهذا، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم، حقيقة فيه يعني حسن الموعظة أنه حينما وعظه بقضية حتى يؤثر فيه بين له السبب في هذا النوع. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يقضين حكم بين 2 وهو غضبان. طبعا ليس فقط القاضي حينما يقضي بين 2، حتى لو كنت وحدك أنت قد تكون في البيت ووضع عليك وضع الطعام أمامك أو لديك ضيوف، ثم جاءك مستفتي عند الباب لم يدخل ولم يحضر موعد الملائم، أنت خرجت تريد أن تعود إلى الطعام أو تريد أن تعود إلى أضيافك، يسألك بمسألة في الميراث أو يسألك مسألة في الطلاق، إياك أن تفتيه أنت على عجل، لأنك إن أتيته على عجل ربما تخطئ أنت في الفتية، ربما تقصر في سؤاله والاستفسار عن حالتهم. فهذه حينما نهى النبي صلى الله عليه وسلم للقاضي عن القضاء أيضا تشمل المفتي في فتية، لا يتعجل في القضية، لا يقضي وهو غضبان لأنه لن يجيد القضاء. إذن قال العلماء الحكمة من ذلك الاحتراز من وقوع الخطأ. شوف إذا الشريعة الإسلامية تريد الإنسان لا يقع في الخطأ لا في تعامله مع ربه ولا في تعامله مع الناس. الحكمة من ذلك الاحتراز من وقوع الخطأ كتغير المزاج واحد، ويلحق بذلك الجوع المفرط. قد يكون الإنسان جائعا جوعا مفرطا لا يستطيع أن يسأل ولا يستطيع أن يركز ويبقى باله مشغولا. العطش، قد يصل الإنسان إلى مرحلة من العطش لا يستطيع أن يفتي في هذه الحالة ولا يستطيع أن يقضي. والشبع المفرط، أيضا قد الإنسان يصل إلى شبع مفرط لا يستطيع أن يقضي. الروع، قد يكون الإنسان في خوف كبير جدا. الحزن الشديد، والحزن أيضا الشديد. والمرض، قد يكون الإنسان في مرض وفي حالة لا يستطيع أن يقضي ولا يستطيع أن يفتي في هذه الحالة. والخوف المزعج والفرح الشديد، قد يصل إلى فرح شديد لا يستطيع أن يركز. وغلبة النوم، قد يغلب على الإنسان النوم بحيث لا يستطيع أن يقضي ولا يستطيع أن يفتي في هذه الحالة. وضجر، قد الإنسان يكون في ضجر وتكون دمه قد احتدم وتسارع دقات قلبه. ومدافعة حدث، قد يكون الإنسان له حاقن أو حازق أو حاقب أيضا يدافع، أو يكون في حر مزعج لا يستطيع. لماذا؟ لما يحصل للنفس من تشويش الفكر، يتشوش على الإنسان فكره فلا يستطيع أن يقضي أو يفتي. وانشغال القلب، قد ينشغل القلب بهذه أو بواحدة منها، فإذا انشغل القلب يؤدي انشغال القلب إلى اختلال النظر وعدم استيفائه على الوجه المطلوب، فيخرج بذلك عن دائرة العدل. والعدل مهم جدا، بل من الدرجات التي ترفع الإنسان عند ربه العدل. وإصابة الحق أيضا، الغضب ونحوها من هذا الأمور تدفع الإنسان عن إصابة الحق، والإنسان مطلوب أن يصيب الحق. وقد يميل في حكمه في حق المغضوب عليه. أنا قاضي يختصم عندي الشيخ بلال والشيخ محمد وأغضب على الشيخ بلال فأميل عليه، فإذا هذا الغضب قد يؤدي إلى الميل إلى المغضوب له والأخذ الحق من المغضوب منه. فالإنسان يحذر هذه. فهذا أدب عظيم وحديث عظيم من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم. في هذا الحديث يشمل الإفتاء ويشمل القضاء ويشمل قضايا متعددة، وفيه مقصد الشارع من الاهتمام بالعدل. وهذا يدل على عدم جوازه لغيره. الحديث يدل على عدم جواز القضاء والإفتاء في الغضب لغير النبي صلى الله عليه وسلم. أما هو فهو معصوم، أما هو صلى الله عليه وسلم فهو معصوم، وقد ثبت أنه قضى بالغضب كما سيأتينا في الحديث الآتي، ويأتينا في حديث عمر بن الخطاب عن ابن عمر لما طلق عبد الله زوجته فغضب النبي. هذان حديثان. والحديث الثالث حديث الزبير مع الأنصار في شراج الحرة، وهو يعني ماء المسيل الذي ينزل على الأرض والزرع. ساق البخاري هذا الحديث وساق الحديثين الدالين على التخصيص بالنبي صلى الله عليه وسلم وأنه يجوز بحقه. قال البخاري حديث 7159، وهو حديث أخرجه البخاري ومسلم وابن ماجه والنسائي، وكذلك أخرجه غير أصحاب الكتب الستة الحميدي وأحمد والدارمي. قال الإمام البخاري حدثنا محمد بن مقاتل يقال له رخ جاور، أي جاور الحرم، يكنى بأبي الحسن الكسائي المروزي، خرج له البخاري فقط من أصحاب الكتب الستة، وهو ثقة صاحب حديث من ذكرناه ولم نذكر عنه شيء فهو قد أخرج له الجماعة، ومن خصصنا روايته في الكتب الستة فهو فيما خصصنا. قال أخبرنا عبد الله، هو عبد الله بن المبارك الإمام الكبير والعلم الهيب، وهو أعجوبة من عجيب الدنيا، ألف المؤلفات النافعة العظيمة اقتدى به كثير من أهل العلم. ولما سئل الإمام أحمد ما الذي رفع عبد الله، قال ربما أن له خبيئة من عمل صالح. وثبت حقيقة معنى هذا الشيء لما شخص من الأشخاص قال تدرون ما الذي رفع عبد الله بن المبارك علينا، قال كنا في مكان مظلم وانطفأ السراج، فلما أوقدت السراج وجئت وجدت وجه عبد الله قد ملئ خشوعا وبكاء، فعلمت أن هذا الذي هو رفعه علينا. قال أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد توفي عام 46 و100، وهو معروف بالسنة ونشر السنة، وهو أحد جبال الحفظ والإتقان. عن قيس بن أبي حازم وهو البجري أبو عبد الله الكوفي ثقة مخضرم، روى عن العشرة جاز المئة، حتى قيل أن له قيل إن له صحبة، وهو لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم بليال. عن أبي مسعود الأنصاري وهو أبو مسعود البدري، وتقدم لنا مرارا أنه ليس بدريا باعتبار أنه قد شهد بدر كما توهمه الإمام البخاري رحمه الله الجميع، لكنه كان يسكن عند ذاك البئر. قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني والله لأتأخر عن صلاة الغداة من أجل فلان مما يطيل بنا فيها. قال فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم قط أشد غضبا في موعظة منه يومئذ. ثم قال يا أيها الناس إن منكم منفرين. شوف النبي صلى الله عليه وسلم حينما يعلم الناس الأحكام ويعلم الناس أمور الدين يعلل الأحكام بعللها حتى يفهم الإنسان مقصد الشريعة، وأنت إذا تعاملت مع الوحيين وتعلمت أسرار الشريعة وتعلمت الحكمة من تشريع الأشياء ازداد إيمان الإنسان وازداد تعلقه بربه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن منكم منفرين. المنفر الذي يفتر للإنسان شيئا يخافه ويكرهه فيفر منه، هذا هو المنفر. ومعاذ ما كان يصنع هذا الشيء، لكن حينما يغلب الصلاة بعض الناس تنفر منه. قال فأيكم ما صلى بالناس فليوجز. بين النبي صلى الله عليه وسلم حتى الإنسان لا يكون منفرا عليه أن يوجز في الصلاة، فإن فيهم الكبير والضعيف وذا الحاجة، أي أن المصلين الذين يصلون خلف المصلي ليسوا على درجة سواء من القوة والمقدرة على القيام، ففيهم الكبير كبير السن، وفيهم الضعيف الذي لا يقوى على طول القيام، وفيهم صاحب الحاجة الذي لديه حاجة ولديه عودة إلى أهل بيته أو إلى حاجته. الحديث 7160 وهو في الموطأ وعند البخاري ومسلم وعند الترمذي وعند النسائي هذا الحديث. قال فيه البخاري حدثنا محمد بن أبي يعقوب الكرماني وهو محمد بن إسحاق وهو ثقة، خرج له البخاري فقط، توفي عام 44 و200. قال حدثنا حسان بن إبراهيم وهو حسان بن إبراهيم ابن عبد الله الكرماني أبو هشام وهو صدوق، خرج له البخاري ومسلم وأبو داود، توفي عام 86 و100 وقيل عام 82 و100 وله 100 سنة مر عندنا قيس بن أبي حازم جاز المئة، ومر عندنا الآن هذا الرجل أيضا له 100 سنة. قال حدثنا يونس وهو يونس بن يزيد الأيني المتوفى عام 59 و100. قال محمد اللي هو الزهري محمد بن شهاب الزهري توفي عام 24 و100. قال أخبرني سالم بن عبد الله بن عمر توفي عام 106 الذهبي. قال عن سالم حدث عن أبيه فجود وأكثر. وقال مالك لم يكن أحد في زمان سالم أشبه بمن مضى من الصالحين في الزهد والفضل والعيش منه. وقال عنه الذهبي أحد فقهاء التابعين. وقال الحافظ بن حجر أحد الفقهاء السبعة. نقول الحافظ بن حجر أتينا بها حتى نفس أنه واحد من فقهاء التابعين السبعة، حتى إن مالك قال لا يجوز الخروج على قول الفقهاء السبعة إلى التفقد. فابن حجر يقول أحد الفقهاء السبعة وكان ثبتا عابدا فاضلا، فهو ثبت وهو صاحب عبادة وصاحب فضل وصلاح. يقول كان يشبه بأبيه في الهدي والسم، فهو قد اقتدى بأبيه. والأب كما يقدم لأولاده النصح أيضا يقدم لهم النصح العملي، فيحافظ الصلاة ويحافظ العبادة ويحافظ على لسانه، فيكون قدوة لولده بحاله وبمقاله. أن عبد الله بن عمر، عبد الله بن عمر الصحابي الجليل، هاجر وهو ابن 10 سنين وشهد الخندق وهو ابن 15 سنة، قال ابن حجر وهو أحد المكثرين من الصحابة والعبادلة، وكان من أشد الناس اتباعا للأثر. هذا من ماذا به عبد الله بن عمر. يقول الراوي أن عبد الله بن عمر أخبره أنه طلق امرأته وهي حائض، طلقها وهي عليها الحيض، فذكر عمر للنبي صلى الله عليه وسلم. عمر بن الخطاب يعني كان يرى مسؤولية الحفاظ على هذه المرأة، ويرى مسؤولية تصرفات الولد حتى لا يوقف بين يدي الله تعالى مسؤولا، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا، لأنه شاهد أن عبد الله بن عمر قد خالف ماذا؟ قد خالف السنة، فاتته السنة في هذه الحالة، لم يطلع عليها وأخذ بالظاهر، أخذ بالعام، فطلق زوجته وهي حائض. والحكمة يعني من عدم مشروعية الطلاق أثناء الحيض، لأنه تكون في وقت نفرة، أن الزوج زاهد راغب عن الزوجة، ومن أجل أن لا تطول عليها العدة، وربنا قال فطلقوهن لعدتهن، فنهي أن يطلق الإنسان أهله في العدة، إنما يطلقها في طهر لم يمسها فيه، بحيث يطلقها وهي مستقبلة للعدة. فعمر بن الخطاب أدرك أن خللا في الأمر، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم طلبا للعلم ودرءا للخطأ وتعليما للأمة. يقول فتغيظ فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، التغيظ أن يصيبه الغيظ وهو الغضب. يقول فتغيظ فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال ليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر، فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها. طبعا هذا الحديث من الأحاديث العظيمة جدا، وهذا الحديث أصل عندنا في أن طلاق الحائض يقع، وهو عليه جماهير أهل العلم، عليه جماهير أهل العلم. وخالف في هذا طاووس والظاهرية وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم والصنعاني والشوكاني، وبعض الناس يخطئ فيفتي بهذا، وهذا مردود، هذا مردود عليهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يراجعها، والمراجعة تكون ممن وقع عليها الطلاق، ولو لم يكن الطلاق واقعا لما أمره بالمراجعة. الحديث تقدم في صحيح البخاري برقم 5253، وفيه حسبت علي تطليقة. في صحيح البخاري تقدم تقول حسبت علي تطليقة، من قول من؟ من قول عبد الله بن عمر. فإذا هذه اللفظة صريحة وصحيحة فيما يتعلق بما استدللنا به على أن طلاق الحائض تقع، وأخذناه من قوله ليراجعها. وأيضا جاء هذا النص كما يقال قطع الجهيرة قول كل خطيب، وساقها البخاري ليدحض الرواية الشاذة، وهذا من جودة البخاري. البخاري يعطيك الحديث الصحيح والرواية الصحيحة حتى تنتفع منها، ويعطيك إذن الرواية الصحيحة حتى يضعف بها الرواية الضعيفة. فساقها البخاري ليدحض الرواية الشاذة التي تقول فلم يرها شيئا، هذه في سنن أبي داود برقم 2185، يقول فلم يرها شيئا من طريق عبد الرزاق وأحمد من طريق روح بن عبادة، يعني أخرجها عبد الرزاق وأحمد من طريق روح بن عبادة، كلاهما عن ابن جريج. من كلاهما؟ عبد الرزاق وروح بن عبادة. وهي مهمة جدا، لأننا عند الاختلاف لا بد أن نذكر المذاق. كلاهما عبد الرزاق وروح بن عبادة من طريق ابن جريج عن أبي الزبير عن عبد الله بن عمر، فهذه الرواية معلولة مع أول ما تبحث بالعلل تأتي بالمدار ثم تبحث فوق المدار. علتها ثلاث علل، واحد اثنين ثلاثة، أن مدارها على ابن جريج عن أبي الزبير، مدارها على ابن جريج عن أبي الزبير. طبعا ابن جريج يحتمل أنه قد أخطأ، ويحتمل أن أبي الزبير هو الذي قد أخطأ في هذه اللفظة. فعلتها إن مدارها على ابن جريج عن أبي الزبير، وقد خالف أبو الزبير جمعا ممن روى الحديث عن عمر، وهم نافع وسالم وسعيد بن جبير ويونس بن جبير وأنس بن سيرين. هؤلاء خمسة رووا الحديث عن عبد الله بن عمر، ورواية ابن جريج عن أبي الزبير مخالفة. أنا أجعل الحمل على أبي الزبير، أجعل الحمل على أبي الزبير وليس على ابن جريج. أبو داود حينما ساق هذه الرواية قال: الأحاديث كلها على خلاف ما قال أبو الزبير. إذن أين وضع الوهم ابن أبو داود؟ جعله على أبي الزبير وهو الصواب. وأبو داود ليس من شرطه أنه يصحح الأحاديث أو يضعفها، فهو يثق الأحاديث، وأحيانا يأتي يتكلم في بعض الروايات التي فيها ضعف. ليس من الشرط أنه يضعف كل ضعف. بعض الناس ينقل عن أبي داود أنه قال ذكرت فيه الصحيحة وما يشبهه وما يقاربه، وما كان فيه من وهم شديد بينته، وما لم أذكر فيه شيئا فهو صالح. هاي الرواية الصحيحة. فبعضهم ينقل عن حتى يقول ابن كثير في اختصار عن الحديث قال: ويروى عنه أنه قال: وما سكت عنه فهو حسن. فبعض الناس يختار يقول فهو حسن، هاي ليس بصحيحة، ليس ثابتة، الثابتة أنه فهو صالح. طبعا نستفيد من هذه الفائدة، قال ذكرت فيه الصحيح وما يشبهه وما يقاربه هو الحسن، فيه صحيح فيه حسن. قال: وما كان فيه من وهل شديد بينته. مفهوم مخالفة أنه قد يأتي أبو داود بحديث فيه وهل يسير ولا يبينه، فليس كل ما تكث عنه أبو داود صحيح. قال: وما تكث عنه فهو صالح، يشمل ما هو صالح الاحتجاج ويشمل ما هو صالح للاعتبار. إذن هذه الرواية من الروايات التي قد تكلم فيها أبو داود، واختصر قال: الأحاديث كلها على خلاف ما قال أبو الزبير، يعني أتاك بالفائدة مرتبة. ثانيا، ابن جريج لم يذكرها مرة وذكرها مرة، فدل على أن يعني كأن أبا جريج أسقطها عمدا في بعض الأحيان، أو أن ابن جريج قد اضطرب فيها. قد تكون صفحة أبي الزبير سالم من الخطأ، ويكون المخطئ من ابن جريج، بالدليل أنه قد اضطرب بها، وقد يكون أنه لم يضطرب بها، لكنه تارة أوردها كما سمعها من أبي الزبير وتارة حذفها. لو أن ابن جريج قد توبع عن أبي الزبير لقلنا أن الوهم قطعا من أبي الزبير، لكن ما دام أن ابن جريج قد تفضل فيها عن أبي الزبير يحتمل هذا. ثالثا، مما يدل على عدم صحة هذه الزيادة مخالفتها لما في الصحيح. هذه الرواية مخالفة لما في الصحيح. الحكمة من الأمر برجعتها وإعادتها إلى عصمته. الحكمة، يعني ما الحكمة؟ قد يقول الإنسان هو خلص يعني إذا طلقها ووقع الطلاق، ما الحكمة في أن يأمره بمراجعتها؟ ونحن بنا حاجة أن نتعرف على أسرار الشريعة. أولا، ليقطع الطلاق الذي أراده في زمن الذي أراده الله في زمن الإباحة. الله قد أوحى على نبيه السنة النبوية وقال: لا إني أوتيت الكتاب ومثله معه. والنبي صلى الله عليه وسلم بين أن السنة في الطلاق سنة بالزمن، أن يطلقها في ظهر الذي يمسها فيه، وبينها يطلقها في العدد، طلقة واحدة ليس أكثر من طلقة واحدة. وربنا قال: فطلقوهن لعدتهن، أي مستقبلات لعدتهن. فإذا دل الكتاب ودل السنة على أنها تطلق في ظهر لم يمسها فيه، لا يطلقها في ظهر مسها فيه، ولا يطلقها في الحيض. قد يقول الإنسان الحائل غير المدخول بها، واحد عقد على امرأة وبدأ له أن يطلقها وهي حائل، أي يجوز؟ نقول نعم يجوز أن يطلقها في حائل غير مدخول بها. لماذا؟ لأنه ليس لها عدة، فيحق له أن يطلقها. نقول لم يصل بها. أما المدخول بها فلا يطلقها إلا طاهر. المدخول بها. الصحيح عندنا أن الدخول الحقيقي من يطول الأمر. نعم. فمن هذه المتسلسلة أربع قواعد، إذا ذهبت عنا فتذهب، وإحنا مر عندنا الحديث ربما لم يعني استغلق علينا ما الحكمة في هذا، ونحن بنا حاجة لمعرفة الحكمة. فأولا ليقطع الطلاق الذي أراده الله في زمن الإباحة. أنا راح أسألك شيخ هيثم، ما الدليل ماهر يقول ليقطع الطلاق الذي أراده الله في زمن الإباحة؟ ما الدليل على أنه الطلاق المباح اللي هو في ظهر لم يمسها فيه؟ ما الدليل؟ نشوفها قبل قليل الآية القرآنية فطلقوهن لعدتهن، وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا. إذن هذا مراد الله تعالى، ورد في الكتاب كما في سورة الطلاق الآية الأولى، وورد في الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالله أراد أن يطلق الإنسان أهله إذا بدأ له الطلاق في ظهر لم يمسها فيه، فإذا طلقها في الحيض إذا خالف مراد الله. فنحن نريد أن نقطع مخالفة أمر الله، نريد أن نقطع مخالفة أمر الله، نريد أن يتربى الناس على هذا. نعم. هذا سؤال خارج عن موضوعنا، نحن سنتحدث عن الحكمة من الطلاق من الرجل. هذا سجل سؤال عندك، لما ننتهي أجيبك على ما تشاء بإذن الله تعالى. يعني هنا ما دام الحديث واضح، نعم، قال لي ابن عمر فليراجعها، نعم، بين وقت اختلاف الفقهاء أن والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، نعم، اختلفوا في القرء أهو الحيض أم الطهر، نعم، بينما الحديث هنا واضح، لماذا اختلفوا إذا؟ واضح في أي شيء؟ لأنه فليراجعها، يعني لأنه طلقها في الحيض. لا، قضية الأقراء والأطهار قضية تتعلق بعدد بالمدة، وهذا لا تتحدث عن المدة، هذا ليس دليلا لترجيح أحد القولين المختلفين. أنت تتحدث عن معنى القرء، هل هو الطهر أم هو الحيض؟ هذا الحديث ليس فيه دلالة على هذا ولا على هذا. ماشي. نعم. فإذا أولا ليقطع الطلاق الذي أراده الله في زمن الإباحة، فهذه حتى الإنسان يترك مخالفة أمر الله تعالى. ثانيا عقوبة على طلاقها زمن الحيض، فعوقب بنقيض قصده. عوقب بنقيض قصده، أنت الآن حاكم وعرضت لك قضية، يعني أنا لو كنت قاضيا وقدم لي عند القضاء امرأة ورجل قال له دعيني أزني بك بمليون دينار، فزنى بها، جلد وجلدت، ثم رفعت لها المرقاة أنا أريد المليون دينار الذي وعدني به، هل أحكم لها بالمليون دينار؟ هذا قلنا له قال لا، لم أدفع لها المليون دينار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول مهر البغي حرام، فماذا نأخذ؟ نأخذ منه، نعم نأخذ منه المليون دينار ونضعه في المرعب، لا نعطيه المرعب ولا نعطيه، ما دام أنه استدل بالحديث وفعل هذا الفعل ليحتال على الآخرين نحاسبه بخلاف قصده. فهذا أيضا لما طلق الإنسان في زمن ممنوع يعطى على خلاف قصده، يقع الطلاق تحسب تلك التطليقة حتى يتربى على ترك ما نهي عنه. فإذا ثاني عقوبة على طلاقها زمن الحيض، فعوقب بنقيض قصده وأمره بارتجاعها، يعني من أجل عكس مقصوده. ثالثا ليسود المعنى الذي حرم طلاقه في الحيض لأجله، وهو تطويل العدة، هذه حينما يطلقها في الحيض ستطول عدة. الراجح عندنا في قضية الأقراء أنها الحيض، لورود أدلة صحيحة غير هذا الحديث دلت على أنه الحيض. إذا طلقها وهي حائض هل يعتد بتلك الحيضة أم لا يعتد؟ لا يعتد. ماذا سيؤدي الأمر؟ سيؤدي الأمر إلى إطالة العدة، فهذا أيضا أمرهم من أجل نزول المعنى بحرم الطلاق في الحيض لأجله، وهو تطويل العدة. رابعا مسح الشيء المحرم، لا نريد أن نبقي للشيء المحرم أثر حتى الناس تبتعد عن المحرم بكل هذه أربعة أسباب، والله سبحانه وتعالى أعلم. نعم. فقال هنا في الحديث يقول ليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر، فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها. قال البخاري باب من رأى للقاضي أن يحكم بعلمه في أمر الناس إذا لم يخف الظنون والتهم، أي أعمانه إذا لم يخف الظنون والتهم وأيضا من التهم. فالقاضي لا يقضي بعلمه أولا حتى ندفع السوء والتهم، وثانيا حتى نقطع الطريق على قضاة السوء. يقول البخاري كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لهند خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، هذا باعتبار أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قضى بعلمه، وكأن البخاري يأخذ بالرأي قال أن القاضي يقضي بعلمه، والصواب أن القاضي لا يقضي بعلمه، إنما يكون ماذا؟ يكون شاهدا، أنا قاضي أشهد على قضية لا أحكم بعلمي. فلما رفعت قضية الذي أعلم قضيته نذهب إلى قاضي آخر وأنا أكون شاهد على هذه القضية. نعم. فالبخاري يرى أن القاضي يقضي بعلمه، استدل به النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم أن أبا سفيان رجل مسيت على أسرته فقضى بعلمه، نقول هذه خرجت مخرج الفتية، لأن الإنسان يجب عليه أن يطعم زوجه وأن يطعم ولده غير البالغ، ويطعم ولده البالغ المريض المحتاج، البالغ والمريض والمحتاج. فقال البخاري كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لهند خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف، طبعا هند معروفة بالفصاحة والبلاغة ومعروفة أيضا بالشعر، فهي تقول الشعر الحسن الفصيح، وهند قد هجر النبي صلى الله عليه وسلم دمها في فتح مكة وأمر أن تقتل حتى ولو كانت معلقة بيسار الكعبة، لكنها دخلت متخفية فبايعت النبي فبايعها، وهذا من كرمه صلى الله عليه وسلم. فإذا هذا اختيار البخاري، البخاري هنا اختار في الباب اختار أن القاضي يقضي بعلمه، شريطة ماذا؟ إذا لم يخف الظنون والتهم. قال البخاري حديث 7161 وهو حديث أخرجه البخاري ومسلم. حدثنا أبو اليمان هو الحكم بن نافع المتوفى عام 220 و200. قال أخبرنا شعيب وهو شعيب بن أبي حمزة المتوفى عام 260 و100. عن الزهري وهو محمد بن شهاب الزهري المتوفى عام 24 و100. قال حدثني عروة بن الزبير، هذا عجب من أعجاب هذه الأمة، له أقوال نفيسة وأقوال عجيبة، وهو الذي ربى أولاده على العلم ونشر علمه، وكان ممن كان يبذل العلم من أجل نشر سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول ابن سعد كان فقيها عالما كثير الحديث ثبتا مأمونا. وقال ولده هشام صام أبي الدهر ومات وهو صائم. أن عائشة اللي هي أم المؤمنين توفت عام 58 و100، قال الذهبي في الكاشف هي أفقه نساء الأمة، هي أفقه نساء الأمة. لو جلبت لنا الكتاب المختص بأمنا عائشة رضي الله عنها ذاك هو أراه من هنا. قال الذهبي هي أفقه نساء الأمة ومناقبها جمة، عاشت 65 سنة، توفيت 58 ودفنت في البقيع رضي الله عنها. طبعا أم المؤمنين عائشة اتصفت بعلم الطب وعلم اللغة وعلم النسب، وكانت تقول الشعر الصحيح الفصيح. هذه موسوعة اسمها عائشة أم المؤمنين، موسوعة علمية عن حياتها وفضلها ومكانتها العلمية وعلاقتها بآل البيت ورد الشبهات حولها. أنا برأيي أن هذا الكتاب أفضل كتاب ألف عن أم المؤمنين، وفيه ترجمة وفيه فهارس وفيه فوائد وفيه دقة إلى نسبة عالية، جزى الله المؤلفين خيرا. حقيقة هذا القوم أرسلوه لي أصحاب الدروس السنية، أرسلوه لي وتكلفوا في إرساله حتى وصلني، يعني ربما كلفهم البريد قرابة 400 دولار، فيما يتعلق بالنقل جزاهم الله خيرا. نعم. فيقول هنا أن عائشة رضي الله عنها قالت جاءت هند بنت عتبة ابن ربيعة فقالت يا رسول الله والله ما كان على ظهر الأرض أهل خباء أحب إلي أن يذلوا من أهل خبائك. خباء هو بيت من بيوت العرب يكون إما من الوبر وإما من الصوف. شيخ هيثم الوبر من أي شيء يؤخذ الوبر؟ من الإبل. نعم. فهذه من فصاحات حينما وصفناها بالفصاحة والبلاغة والفهم قالت هكذا ما كان على ظهر الأرض أهل بيت أهل خباء أحب إلي أن يذلوا من أهل خبائك. وما أصبح اليوم على ظهر الأرض أهل خباء أحب إلي أن يعزوا من أهل خبائك. كانت في الأمس قبل الإيمان تتمنى أن يصاب بيت النبوة بالسوء، ولما دخل الإيمان في قلبها صارت تتمنى أكثر شيء أن يعز بيت النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قالت إن أبا سفيان رجل مسيك. هنا استفتت النبي صلى الله عليه وسلم، شوف هو يقال مسيك، المسيك الذي يتمسك بالشيء، نبات الطفل الصغير شو عنده قلم نقول له انطينا القلم يمسكه بيده وخلاص ما لا أعطي، فهذا مسيك اللي هو يمسك الشيء. لما جاء بالشدة مسيك أصبحت قضية فيها زيادة المعنى. نعم. فهل المبالغة إن بس في رجل مسيك فهل علي من حرج أن أطعم من الذي له عيالنا؟ طبعا جاء في رواية رجل شحيح وإياكم أن تفتروا بالظاهر فافقهوا الباطن. مسيك وشحيح ليس معناه أنه مختص بالبخل وأنه بخيل. في معركة واحد ماذا دفع من ماله للمعركة؟ نص ماله. طبعا كان عمله ليس حسنا في ذلك الزمان، لا حتى نعلم أنه كان سيد من سادات العرب، والعرب لا يسودون البخلاء على أنفسهم. العرب لا يسودون البخلاء على أنفسهم. ولذا بني عبد القيس لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم شكوا له جدنا قيس بأن فيه هذه الصفة، وجاءوا للنبي من أجل أن يخلع هذا البخيل. فالعرب لا ترضى أن يكون عليها سيدا من هو بخيل، لكن معناه أنه كان ينفق على الناس وربما قصر على أهل بيته، ينفق على الناس وربما قصر على أهل بيته. والحصل لأم المؤمنين عائشة لما جاءها العطاء فما غابت شمس تلك الليل إلا وقد أنفقت جميع المال، فقالت لها الخادمة ليس لدينا مالك، قالت لو ذكرتيني لأبقت شيء. فالإنسان قد يوصل من الحال أنه ينفق حتى أنه يحتاج، فليس معناه أن أحيانا رجل بخيل مطلقا، إنما كان أحيانا يقصر في مع أهل بيته بسبب بذله للآخرين. وقد الجاهل في سبيل الله وقدم عينيه قربانا في سبيل الله، أحد العينين ذهبت في حنين والثانية ذهبت في اليرموك. فتقول إن أبا سفيان رجل مسيك فهل علي من حرج أن أطعم من الذي له عيالنا؟ هذه إشارة على أن الإنسان ينبغي أن يبذل النفقة على أهل بيته. فلما قصر تقول هل لي حق أن آخذ من هذا المال وأنفق على نفسي وعلى أولاده القاصرين من غير علمه؟ قال لها لا حرج عليك أن تطعميهم من معروف، يعني بالمعروف، الشيء بالمعروف، لا يتجاوز الإنسان الحد الذي تعارف عليه الناس. وربنا قال وعاشروهن بالمعروف. بالمعروف لا تأتي المرأة تبالغ وتقدم وتشتري، إنما تبذل بالمعروف. ثم قال البخاري باب الشهادة على الخط المختوم، اللي هو الذي وضع المختوم، هو الذي وضع ختمه عليه، اللي وضع الخاتم وضع الكاتب عليه ختمه، لأنه أبعد من التزوير. حينما يوضع الختم على الشيء أبعد من التزوير. يقول باب الشهادة على الخط المختوم وما يجوز من ذلك، أي من الشهادة على الخط، وما يضيق، أي على الشاهد فيه، يعني الإنسان يشهد، أنا أقول للشيخ محمد هذه وصيتي اشهد عليها، يقول لي ما في هذه الوصية، أقول له لا عليك أنت، المهم أنت تشهد على هذه الوصية. هذا يضيق على محمد أن يشهد على شيء لا يعرفه. قد تكون هذه الوصية فيها معصية، قد تكون هذه الوصية فيها معصية. فعلى الإنسان أن يفقه هذا الأمر. فهنا البخاري قال باب الشهادة على الخط المختوم وما يجوز من ذلك، أي من الشهادة على الخط، هناك ما يجوز وهناك ما لا يجوز. وما يضيق، ما يضيق على الشاهد، يريد أن القول بذلك لا يكون على التعميم إثباتا ولا فيها، بل فيه تفصيل سيفصل فيه الإمام البخاري. قال وكتاب الحاكم إلى عامله والقاضي إلى القاضي، أيضا كتاب القاضي إلى القاضي وكتاب الحاكم إلى العمال. ساق البخاري عددا من الفوائد في هذا الكتاب النفيس. هذا كله يجرنا على مقصود البخاري من تصنيف الكتاب، أن البخاري أراد أن يكون الكتاب موسوعة حديثية، موسوعة فقهية، موسوعة لغوية، موسوعة تفسيرية. فرحمه الله تعالى ما أنبل قصده. يقول قال بعض الناس، يقصد أبا حنيفة، كتاب الحاكم جائز إلا في الحدود. ثم قال، ثم يعني معناه تناقض أبو حنيفة في قوله هذا، إن كان القتل خطأ فهو جائز لأن هذا مال بزعمه. يعني يقول كتاب الحاكم جائز ويؤخذ به، لكن باستثناء الحدود، باستثناء إذا كان القتل خطأ. لماذا القتل خطأ؟ لأن القتل خطأ هل فيه القصاص؟ لا قصاص، إنما فيه مال فيه دية، فتعتبر القضية قضية مادية. فهنا أشار إلى تناقض أبي حنيفة، قال لأن هذا مال بزعمه، قال إن هذا مال قضية مالية. ثم قال وإنما صار مالا بعد أن ثبت القتل، فالخطأ والعمد واحد. فدفع يقولها حدود، سواء كان قتل خطأ أو قتل عمد فهو هذا حد. ثم قال البخاري قد كتب عمر إلى عامله في الحدود، وكتب عمر بن عبد العزيز في سن كثرت. طبعا عمر بن عبد العزيز عجيبة من الأعاجيب، وأتمنى أن تحفظ خطبته، آخر خطبة خطبها عمر بن عبد العزيز. هو عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم، وإحنا مروان بن الحكم تقدم عندنا في بني أمية بما يتعلق في كتاب الفتن، حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم أغيلمة، فقال لعنهم الله أغيلمة. فإذن هو عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم ابن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف، الإمام الحافظ العلامة المجتهد الزاهد العابد. هذه كلمات ومعاني لا بد أن نعلمها. لم يكن حاكما فقط، إنما كان إماما له أقوال يقلد. اللهم سلم المسلمين واخذ الكافرين يا رب. العلامة فهو ليس عالما فقط، بل هذه التاء تأتي للمبالغة. المجتهد فهو مجتهد بلغ مرتبة الاجتهاد في الفقه. الزاهد فهو زاهد، زهد في الدنيا. كان ذات يوم جالس ممدد هكذا، ووضع رأسه على فخذ زوجته فاطمة، فقال لها يا فاطمة، حينما صار خليفة، قال لها يا فاطمة حينما كنا أيام دابق كنا خيرا من هذه الأيام. يعني السعة والطعام والشراب الذي عندنا والعطر أفضل من الآن. فهو يقول لها من أجل أن يصبرها، ليس غير، وله ليس طالبا. قالت له أنت اليوم أقدر منك على أيام دابق. قال إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. يعني أثبت لها أن الذي يمنعه هو الزهد والخوف من ذلك اليوم العظيم. فقالت له إني أعيذك بالله من شر ذلك اليوم. فالإنسان يجعل اليوم الآخر دائما، فهو زاهد، زاهد في الدنيا. العابد فهو كان صاحب عبادة، ألفت فيه كتب تحدثت عن أهم صفاته كشدة خوفه من الله وزهده وتواضعه وورعه وحلمه وصفحه وعفوه وصبره وعدله، وأيضا حزمه وتضرعه ودعائه واستجابة الله له. طبعا قصص عجيبة غريبة. له السهم المعلى في المواعظ. يعني مرة كان يمشي مع سليمان بن عبد الملك في العسكر، قال له انظر يا عمر ماذا ترى؟ قال له أرى دنيا يحطم بعضها بعضا وأنت مسؤول عنها. وحقيقة ظهور عمر بن عبد العزيز يعني بشارة للأجيال القادمة على صلاح قيام الخلافة الإسلامية الراشدة وعلى قيام الدولة الإسلامية وبالإمكان أن تقوم في كل زمان ومكان. فظهور عمر بن عبد العزيز في تلك المرحلة التاريخية الحرجة من تاريخ الأمة ومحاولته العظيمة للعودة بالحياة إلى تحكيم الشريعة وآفاق الخلافة الراشدة الملتزمة بمعطيات القرآن والسنة ظاهرة فذة تحمل في دلالاتها ليس فقط على بطولة هذا القائد الزاهد الشهم الشجاع المستطيع على توحيد الناس فقط، وإنما على قدرة الإسلام نفسه على العودة باستمرار القيادة للحياة السياسية والحياة التشريعية والحياة الحضارية. فإذا خلافة عمر بن عبد العزيز حجة تاريخية على من لا يزال يردد الكلمات والأصوات القائلة إن الدولة التي لا تقوم على التي تقوم على أحكام، يعني بعضهم يقول إن لا ليس بالإمكان أن تقوم الدولة على الأحكام، فهذه نلحظها بقصة عمر بن عبد العزيز. وحينما طبق هذه الشريعة كيف نعلم أن المال قد صار في زمانهم، حتى أنهم قد وضعوا الحبة في أعالي الجبال كي تأكلها الطير. فإذا عمر بن عبد العزيز هو أعجوبة العجيب، ينبغي على الإنسان أن يقرأ حياته وأن يقرأ سيرته، وقد ألف كتب يعني مما ألف فيه وهو حسن كتاب العالم العراقي عماد الدين خليله وموجود عندنا، وغيرها عشرات الكتب المؤلفة فيه. وفي صحيح البخاري يأتينا ذكر عمر دائما إشارة إلى منزلة عمر عند المسلمين. يقول قد كتب عمر إلى عامله في الحدود، وكتب عمر بن عبد العزيز في سن كسرت. وإحنا ما عندنا أيضا مقولة عمر بن الخطاب حينما كتب إلى عامله لو أن أهل صنعاء اجتمعوا على قتله لقتلتهم، وهكذا. وقال إبراهيم، هذا إبراهيم النخعي المتوفى عام 96، إبراهيم بن يزيد النخعي أبو عمران الكوفي الفقيه، قال الذهبي كان عجبا في الورع والخير متوقيا للشهرة. يقولون من طلب الشهرة لم يرد وجه الله. يقول متوقيا للشهرة رأسا في العلم، مات 96 كحلا، أخرج له الجماعة. قال ابن حجر ثقة إلا أنه يرسل كثيرا، ثقة إلا أنه يرسل كثيرا. طبعا هي مراسيله عن ابن مسعود. هل أن مراسيل إبراهيم عن ابن مسعود مقبولة؟ نعم مقبولة، لأنه قد نص، يعني قال ما ذكرته عن شخص عن ابن مسعود فهو ما سمعته منه، لكن ما ذكرته عن ابن مسعود فقد سمعته ممن من جماعة، فهذا الوحيد الذي هو انقطاعه مقول. فابن حجر لما قال يرسل كثيرا يروي انقطاعا، لكن إذا روى عن ابن مسعود فهذا الانقطاع مقبول باتفاق العلماء. قال الأعمش كان إبراهيم خيرفي الحديث، طبعا هذا من الطبقة الأولى، وهذه فيه إشارة إلى أن علم العلل قد بدأ مبكرا على يدي كبار الصحابة وعلى يدي كبار التابعين. فأحد التابعين هو إبراهيم النخعي كان خيرفي الحديث كما قال الأعمش بن مهران. وقال إبراهيم كتاب القاضي إلى القاضي جائز إذا عرف الكتاب والخاتم، إذا كان يعرف الكتاب يعرف الخط يعرف الختم أنه غير مزور فهذا الكتاب جائز ومعمول به. وكان الشعبي يجيز الكتاب المختوم بما فيه من القاضي، طبعا عامر بن شراحيل الشعبي هو الإمام علامة العصر، أدرك من الصحابة 500. قد يقول قائل ما الذي قدم عامر بن شراحيل على غيره من التابعين أنه قد أدرك 500 من الصحابة؟ وبعضهم قال شهدت عامر الشعبي يفتي في المسجد بحضور من؟ بحضور الصحابة. قال الشعبي ما كتبت سوداء في بيضاء قط ولا أحد. ما معنى ما كتبت سوداء في بيضاء قط؟ جيد، يعني ما كان يكتب، كان يسمع القضية ويحفظها مباشرة. يقول ولا حدثني رجل بحديث فأحببت أن يعيده علي، ولا حدثني رجل بحديث إلا حفظته، يرحمه الله تعالى قد حفظ لهذه الأمة حديث دينها. شوف هذا العلم يحفظك العلم، يعني الآن رجل توفي قبل 1330 سنة صحيح فيت، ونحن الآن نترحم عليه بسبب ماذا؟ من خدم العلم خدمه العلماء، ومن خدم المحابر خدمته المنابر. هذا من يريد أجره، لكن من يريد الشهرة فقط لا يعطى إلا الشهرة. قال أشعث عن الحسن: كان والله كبير العلم عظيم الحلم قديم السلم من الإسلام مكان. هذا متى قالها الحسن؟ قالها حينما توفي، قالها في نعيه، والحسن توفي بعده بست سنوات. قال الشعبي: اتقوا الفاجر من العلماء والجاهل من المتعبدين، فإنهما آفة كل مفتون. هذا العالم الفاجر والعابد الجاهل كلاهما آفة، فتجد العالم الفاجر وغير الله يفتي الناس بالسوء، مثل فتاوى ياسر برهامي وأحمد الطيب وعلي جمعة، فهؤلاء أهل السوء ليسوا من أهل العلم، إنما هم مفتين لإبليس، إبليس يتبعهم وليس أنهم يتبعون إبليس. وهذا في سورة الأعراف. وأيضا العابد الجاهل الناس تقتدي به بالعبادة وهو يفسد أكثر مما يصلح، فتجده يحدث في الدين أحداثا عجيبة. وقال أيضا: لسنا بالفقهاء. انظر إلى تواضعه وجودته، وفيه منزلة الحديث بين العلم. يقول: لسنا بالفقهاء ولكننا سمعنا الحديث فرويناه. يعني يقول احنا نسمع الأحاديث ونفتي على ضوء الأحاديث. يقول: ولكن الفقهاء من إذا علم عمل، ولكن الفقهاء من إذا علم عمل. ولكن الفقيه هو العامل العالم العام هو العالم العامل بعلم. كان صاحب دعابة، من دعابته ما رواه الأعمش قال: أتى رجل الشعبي فقال: ما اسم امرأة إبليس؟ فقال: ذاك عرس ما شهدته. فإذا عابن شراحيل الشعبي واحد من الفضلاء، وبقيت تراجمهم لهذا الزمن ولما بعده نبراسا يقتدى بهم، فكانوا دعاة بأقوالهم ودعاة بأفعالهم. ثم قال: ويروى عن ابن عمر نحوه. طبعا حافظ بن حجر لم يقف على هذا. وقال معاوية بن عبد الكريم الثقفي. انظر إلى دقة البخاري، ماذا وصفه؟ هذا له لقب، بأي شيء يلقى عبد الكريم معاوية بن عبد الكريم الثقفي؟ بالضال، مو صحيح. لكن البخاري ما ذكر هذا، ما ذكر البخاري هذا. قال الذهبي في الكاشف: معاوية بن عبد الكريم الثقة الضال صالح الحديث، علق له البخاري وفيه لين. طبعا هذه طريقة ما مقولة من الذهبي، قال صالح الحديث ثم قال فيه لين. لا، كلمة الضال ستأتينا، مو معناه من الضلال، إنما معناه أنه ضل الطريق. بس شوف هنا قال صالح الحديث، علق له البخاري، يعني البخاري ذكر له معلقا كما هنا، لم يخرج له في الروايات. قال فيه لمن أنا فيه ضعيف. وقال صالح الحديث، صالح الحديث معناه أنه صدوق حسن الحديث، فيه معنى أنه ضعيف. فهذه المقولة غير مقولة من الذهبي من باب الميزان الدقيق في قضية الحكم على الرواة. طبعا الحافظ بن حجر في الفتح قال بأنه ثقة، وثقه في الفتح. يقول: مات 80 و100. خط، ما معنى خط؟ اي هو قال هنا ايضا، قال علق له البخاري. قال ابن ابي حاتم، شوف ابن ابي حاتم هو عبد الرحمن، هذا مثال الولد البار الذي بورك له ببره بوالده، عبد الرحمن ابن ابي حاتم. يقول: انما سمي الضال انه ضل في طريق مكة. وايضا مو لانه فقط ضل بالطريق سمي لقب بالضال، اشوف السبب اخر. يقول: وكان معه رجل يسمى معاوية، رجل آخر يسمى معاوية. يقول: فربما نادى معاوية فيجيب الآخر، فقالوا معاوية الضال ليميز بينهما فسمي الضال. هذا هو السبب في تلقيه بهذا اللقب. يقول: شهدت عبد الملك بن يعلى قاضي البصرة. طبعا هذا في الكاشف وثق، وهو في ثقات ابن حبان الجزء الخامس على 122. وقال الحافظ في التقريب: ثقة، مات بعد 100. وإياس بن معاوية اللي هو أبو وائل قاضي البصرة، مزني علامة، لم يخرج له أصلا. خط مقط، ما معنى مقط؟ كرمي دار قطن، دار قطن قط، ألا تعرف من مقط يا هيثم؟ لو كان عمر بن الخطاب يجلس مكان لجلدك بالصوت والعصا. شيخي الله مراتين المطعم المالي. لا. وليس لها لقب هذه. لو جاء المرأة يقول كان هناك مد، هذا مسلم في المقدمة، مسلم بن الحجاج في المقدمة، لأن المقدمة ليست من شرط الصحيح. قال ابن حجر القاضي المشهور بالذكاء ثقة، وهو قاض مشهور بالذكاء وهو ثقة. والحسن الحسن البصري من كبار التابعين وإمام أهل البصرة وحبر الأمة في وقتها، وأمه خيرة مولاة أم المؤمنين أم سلمة، ولد عام 21 في المدينة في خلافة عمر بن الخطاب. شوف ولد في خلافة عمر بن الخطاب، وبزمن عمر بن العزيز كان حسن في البصرة، وكان عمر بن العزيز في الشام، أرسل له رسالة قال له أوصني وأوج، قال له اعصي هواك اعصي هواك. شوف موعظة على قصرها فهي في غاية الجودة. اعصي هواك يعني الإنسان سيشتهي أن ينظر ويشتهي أن يسمع ويشتهي أن ينام، فقال له اعصي هواك، إنما لا تتبع الهوى واتبع أمر الله تعالى. فولد عام 21 في المدينة في خلافة عمر بن عبد العزيز. ولا تتبع الهوى عن سبيل الله. أحسنت. وأنا حينما ذكرت وفاة ولادته لأنه وأمه خيرة كانت مولاة أم سلمة، يعني بعضهم يقول بأنه قد رضع من أم سلمة، فهذا هو السبب، هذا هو السبب فيه، وأنها من أنوار النبوة. نقول هذا الأمر غير صحيح، فأم سلمة لم تنجب للنبي صلى الله عليه وسلم حتى تزور. ثانيا هذه الرواية أوردها البخاري في التاريخ الأوسط رقم 1068 وقال لا يصح، لا يصح أنه رضع من أم سلمة. في الرواية تقول أنه كان تذهب أمه خيرة إلى السوق فيبكي، فكانت أم سلمة ترضعه، هذه الرواية غير صحيحة. كان قوله كفعله، يعني مما ذكر في ترجمته أنه كان قوله كفعله، معناه أنه كان يطبق الأقوال التي يقولها. قال ثابت بن قرة الحكيم الحران إن الحسن من أفراد الأمة المحمدية التي تتباهى بهم على الأمم الأخرى، من صفات أنه كان جامعا بين الدعوة والإرشاد، كان جامعا بين الدعوة والإرشاد. قد يأتينا داعي يدعو الناس، قد يأتينا الإنسان ليس فقط داعية بل هو مرشد يرشد طلاب العلم إلى الخير والصواب، وكان منها، ولكن يهتم بالدعوة للعامة وكان يهتم بالإرشاد يرشد إخوانه. يعني الآن مما نتواصى فيه فيما بيننا، يوم أمس كنت في هيت وكان أحد الأخوة ممن كان من أقراني يسافر اليوم بإذن الله تعالى بعد ساعتين إلى الهند، أسأل الله أن ييسر له. وهذا الرجل كان قويا باللغة الإنجليزية، قلت له خلاص أنت ستذهب إلى الهند ولغتك جيدة. وحينما تكلم الناس عن تبليغ القرآن، هل لديك القدرة على أن تزرع في قلوبهم عظمة القرآن وأنه من عند الله؟ ليس لديه المعلومات التي هي باللغة العربية التي يستطيع أن يترجمها للإنجليزية حتى يدعو إلى القرآن. فإذا أوصيته، مما أوصيته هذا المقطع الذي ظهر جديدا، وهو ليس جديد لكن نحن تداولناه جديدا، مقطع الشيخ يوسف إستس حينما يتحدث عن القرآن ويأتيه أحد النصارى يسأله بسؤال فيجيبه بأجوبة ثم يسلم هذا الشباب لما اطلع على حقائق تتعلق بالقرآن. القرآن الكريم أيها الإخوان قبل مئات السنين لا يوجد شخص من الأجانب، لا يوجد شخص يستطيع أن يمسك المصحف المترجم ترجمة التفسير، لا يوجد في الزمن القديم. الآن أصبحت لدينا تراجم دقيقة جدا في الأصل من هذا الكتاب عن سيدنا عجل، هذا مترجم للغة الإنجليزية. الآن في جميع اللغات توجد ترجمات دقيقة لتفسير القرآن. واجبي وواجبك أن نبين للناس. شيخ يوسف في هذا المقال يتحدث لكيف أن القرآن محفوظ في الصدور والصدور، وكيف أن الإنجيل حينما ترجم من لغة إلى لغة إلى لغة تحول في الأشياء واختلف معاني، وهو عالم. يعني هذا الرجل عالم بالإنجيل لأنه كان قسا يدعو إلى النصرانية، فهو عالم ويبين للناس. فإذا أنا وأنت العرب أمام مسؤولية كبرى أمام القرآن، وربنا قال وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تعلمون، وسوف تسألون، سوف نسأل، مما نسأل نسأل عن تبليغ الرسالات. قد تقول أنا هنا طالب علم في العراق والعراق تآمر عليه وربما إن بقائي هنا في تثبيت الناس حتى لا يرتدوا. وفعلا أنت تجد بعض الناس والعياذ بالله كهذه الصحرات العميلة والخيالات العديدة هي ردة ظاهرة عن دين الله تعالى. وبعض الناس ليس لديه علم يقول أنا يعني أثبت الناس أن الناس أيضا تميل إلى الراحة والدعاء وتركوا الجهاد وراء ظهورهم. نقول نعم هذا أمر حسن تثبت الناس على العقيدة والتوحيد وعلى تحقيق العبودية لله وحده وعلى الولاء لله وعلى البراء من الكافرين، لكن أيضا هذا لا يسقط عنك الواجب ولا يسقط عنك الإرشاد أنك ترشد إخوانك. قبل أمس شيخ إبراهيم هناك من نطق الشهادة على يديه بالحمد لله، وتأتي القضية أنت تستطيع أنت هنا وأنت جالس هنا تبحث أشياء وترتب أشياء تتواصل مع إخوانك وتتراشد مع إخوانك وتكون أنت داعي إلى تبليغ رسالات القرآن. وإذا أسلم على يديك شخص كان عمله وعمل ولده إلى يوم القيامة في صحيفة من؟ في صحيفته وفي في صحيفتك، ثم نحن سنسأل عن تبليغ رسالات القرآن. هذه أخذناها في هذه الومضة السريعة أخذناها من حسن البصري أنه كان يدعو إلى الله، وكان أيضا في نفس المقال كان يرشد. فنحن بأمس الحاجة إلى الدعوة وإلى الإرشاد وإلى أن ندخل في السلم كافة وأن نطبق الإسلام كافة. يقول هنا والحسن وثمامة بن عبد الله نانس، طبعا ثمامة قاضي البصرة ثقة أخرج له الجماعة، وبلال بن أبي بردة، بلال بن أبي بردة أمير البصرة وقاضيها أخرج له الترمذي في التهذيبين، طبعا ليس له في الترمذي سوى حديث واحد وهو حديث ضعيف، في التهذيبين ذم عمر بن عبد العزيز له في قضائه، وأن أبا العرب الثقلي ذكره في الضعفاء، وأن ابن حبان ذكره. طبعا هذا الراجح عندي أنه ضعيف هذا الراوي بلال هذا المذكور، لكن ليس معنى البخاري حينما ساق قوله الفقه كقول الفقه وليس كرواية حديثية. أمر الآخر هذا القول الفقهي مندرج مع أقوال الفقهاء الآخرين، فهذا القول الفقهي يتقوى كما أن الروايات التي فيها شيء تتقوى بطرقها. وعبد الله بن بريدة الأسلمي قاضي مرو وعالمها ثقة، ولد عام اليرموك وعاش 100 توفي 15 منه. إذن هذا اليوم هذا ثالث راوي جاز 100، ولدينا أيضا يزيد نخعي توفي كهلة، فنسأل الله أن يطيل أعماركم في طاعة الله تعالى وأن يجعل عملكم باقيا إلى يوم الدين. وعامر بن عبيد اللي هو البصري القاضي بها ثقة خط علق له البخاري كما هنا وهو ثقة. وعباد بن منصور وهو النادي أبو سلمة البصري القاضي بها وهو ضعيف، طبعا عباد بن منصور كرواية ضعيف وهو قاضي. تشوفنا البخاري ساق رأي لعدد من القضاة يجيزون كتب القضاة بغير محضر من الشهود، فإن قال الذي جاء عليه الكتاب إنه زور قيل له اذهب فالتمس المخرج من ذلك. إذا شخص أتى على الشقاها المزور نقول له ايتينا بالبين على أن الكتاب مزور. وأول من سأل على كتاب القاضي البينة ابن أبي ليلى وسوار ابن عبد الله، يعني أول من طلب البينة على صحة الكتاب من القاضي، يعني يطلب الشهود على صحة الكتاب من القاضي، اثنان ابن أبي ليلى اللي هو محمد ابن عبد الرحمن بن أبي القاضي، أما والده عبد الرحمن بن أبي ليلى فهو ثقة خرج له البخاري. وهذا فاضل فقيه يحمد في الفقه والقضاء ويذم في الحديث، حتى أن الحافظ ابن حجر قال عنه صدوق ضعيف الحفظ جدا، وهو كان في زمن أبي جعفر المنصور خليفة قاضيا، كان قاضيا في زمن المنصور. أما سوار ابن عبد الله هو سوار ابن قدام التميمي العنبري، كان قاضي البصرة. من الذي ولاه قضاء البصرة؟ أبو جعفر المنصور عام 58، فبقي قاضيا 18 عاما إلى عام 56 ومئة. إذا هو يحدث مثلا من كتاب، نعم يجوز يقول إذا من كتاب ما هو إذا يحدث من كتاب ونصر هو ينتهي إذا حدث من كتاب، نعم إذا حدث من كتابه وكان كتابه مضبوطا تقبل روايته من كتابه. لكن إذا إحنا هذا نذكره حينما نجد، يعني مثلا عندنا شريك بن عبد الله النخعي فيه ضعف، يزيد بن هارون كان لا يروي عن شريك إلا من كتاب شريك، هذه العلماء قالها في أمثل من غيرها، ما قالوا هذه صحيحة، لكن قالوا هذه تقدموا على غيرها. لكن ابن أبي قد ضعف الحديث، قال ضعيف الحفظ جدا، فضعيف الحفظ جدا حتى ربما كتابته فيه خلل. الآن تجد كاتب تعطيه ورقة تقول له انسخ لها الورقة، ينسخها لك يملأها لك بالأخطأ، هو لديه كتاب وينقل من الكتاب إلى الكتاب. اي احيانا ضعيف الحفظ جدا حتى في كتابه خلل، هذا الامر يعني نعم. فهذه مرجع هذه الامور على اقوال النقاد، نرجع الى النقاد ماذا قالوا، ناخذ باقوال النقاد نعم. اذا هنا البخاري ذكر عدد من اهل العلم قبول كتاب القاضي الى القاضي عن عدد من القضاة منهم عمر بن عبد العزيز، ثم خالف في هذا من ابن أبي ليلى هو محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى القاضي في زمن العباسيين، وسوار بن عبد الله، وسوار بن عبد الله أيضا توفي عن 56 سوار بن عبد الله، وحفيده أيضا اسمه سوار بن عبد الله ابن سوار بن عبد الله حفيدا، حفيد محدث، وهذا الرجل يهتم بالفقه أكثر أشهر بالحديث حفيدا. وهذا هو لما أبو جعفر قدمت له قضية أن أحد قادة الجند اشتكى عند سوار بن عبد الله في أرض، فظهرت البينة أن الأرض لصاحب الأرض، وأن هذا قائد الجند رجل مفتري ويطلب هذه الأرض، فهذا قائد اشتكى عند أبي جعفر المنصور، والمنصور أنتم تعلمون يعني كان الرجل يفتح الفتوح ويردم الثورات التي تقوم عليه، قامت عليه أكثر من 300 ثورة، فكان يهتم بالجند لا سيما الجند الشجعان. لما جاء هذا قائد الجند حكم ابو جعفر بكتاب بختمه ان الارض تعلم لقائد الجند. لما علم سوار هذا الرجل، شوف التاريخ يسجل وعند الله ان شاء الله اجره لن ينقص، كتب في كتاب بسم الله والحمد لله من سوار بن عبد الله قال بصر الى امير المؤمنين ابي جعفر المنصور فقد ثبتت لي الحجه ان الارض لفلان، والله لا انقض هذا الحكم ولا أردها لقائد الجن. لما وصلت الرسالة إلى أبي جعفر قال الحمد لله الذي جعل من رعيتي من يردني إلى الحق. هذا هو سوار بن عبد الله رحمه الله تعالى. وقال لنا أبو نعيم اللي هو الفضل بن لكين حدثنا عبيد الله بن محرز، طبعا عبيد الله بن محرز ذكره ابن حبان في الثقات في الجزء السابع صفحة 50 و100، وذكره الذهبي في الميزان باعتبار أنه لم يروي عنه إلا أبو نعيم. ما العلة في هذا يا هيثم؟ نقول إن عبيد الله بن محرز ذكره الذهبي في الميزان، هو الميزان خاص بماذا؟ خاص بالروايات الضعفاء وليس بالكتب الستة، يشمل الستة وغير الستة، ميزان الاعتدال، فذكره باعتبار أنه لم يروي عنه سوى أبو نعيم الفضل بن ذكين. لماذا؟ ما العلة هنا؟ طبعا ايه الشرط في شيء ثاني؟ هو ليش يعني؟ يعني وذا ابو نعيم؟ شو ابو نعيم؟ ابو نعيم لا ابو نعيم الفضل ابن ذكين رفع الجهالة، رفع الجهالة يعني هو رفع الجهالة لا اثبات الجهالة، رفع الجهالة عن شو اسمه من صرح يعني رفع الجهالة عنا روى عنا ابو نعيم يعني رفع الجهالة عنا ايه شيخ قال لم يروى عنه الا الفضل الدكين، هي لم يروى عنه الا الفضائل الرحمية. انت ماذا تقول يا ابا عمر؟ انتقم حديثه يا حبيبي. يا اخوان هو لما وضع بالميزان يعني يرى تضعيفه، يرى تضعيفه، ليش ضعفه؟ هسه نروح على اخونا شو اسمه هذا الصيدلان عبد الرحمن احمد، قلنا له احنا رحنا على الطبيب انطانا هذا العلاج مال المفاصل، قال لي عبد الرحمن شلون معدتك يا ماهر؟ قلت والله معدتك توش نفسي يوميا. اي اذا ما اعرف شو يقول؟ قال لي اخذ منه لا تاخذ منه؟ لا تاخذ منه. ليش يا ابا لا تاخذ منه؟ قال هذه اذي المعده. فهو وضع ضد ضعفاء يعني وضع بالميزان انا ضعفه. ليش؟ لانه روى عنا ابو نعيم الفضل بن الفين فقط، يعني انه مجهول ان هذا الراي مجهول، لان الجهاله لا ترتفع الا بروايه اثنين. يا حبيب قلبي احفظ العلم الله يخليكم، واجعلوا حضوركم مجالس التحديث، مجالس تحصيل، احصل العلم. ما الواحد يصلي بالصلاة اياك نعبد واياك نستعين، وبال بعيد هو ما يعرف، وامين هو بال مو قضية طلب الاستجابة من عند الله. اجعل القلب مع اللسان، ان ناشئة الليل هي اشد وطأ واقوى مقيلا، تكون اشد مواضع القلب مع اللسان. ايضا العلم نقراه واللي نحفظه نريد نفتح ما فيه، والا كان حضورنا شذر مذر. فاتقوا الله يا عباد الله. فهذا من جهة انه ما علم انه روى عنه غير ابي نعيم. لكن بعض الناس اذا الرابي وثق عالم وروى عنه عالم، بعضهم يقبل مروي الراوي. نعم. قال: جئت بكتاب من موسى بن انس، اللي هو موسى بن انس بن مالك الانصاري قاضي البصره ثقه، مات بعد اخيه نضر، اخرج له الجماعه. قال عنه الذهبي: ثقه مقل. واقمت عنده البينه ان لي عند فلان كذا وكذا وهو بالكوفه، وجئت به القاسم بن عبد الرحمن فأجازه. وكره الحسن وأبو قلابة أن يشهد على وصية حتى يعلم ما فيها. كيف واحد يشهد على وصية وهو لا يعلم ما فيها؟ لا يجوز، لأنه لا يدري لعل فيها جورا. وقد كتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهل خيبر، الحديث يأتينا في رقم 7192، هذا من أحاديث القسامة وهو حديث عظيم جدا، إلى أهل خيبر: إما أن يدوا صاحبكم، أي إما أن يدفع اليهود لكم الدية. حينما كان له قتل قتيل وكان في مع فلوس في مكان، فاتهموا اليهود، قال: إما أن يدوا صاحبكم يعني يدفعوا الدية، وإما أن يؤذنوا بحرب، إما أن يعلموا بحرب، لأنهم قد وقعوا على ماذا؟ على وثيقة المدينة، فإما يأخذوا بتعاليم الإسلام تنطبق عليهم، وإما أنهم ماذا؟ وإما أنهم يأذنوا بحرب، أي يعلموا بحرب لما يكونون قد خالفوا هذا العهد. ولكن لما جاءت وثيقة المدينة وجاءت البيانات، صاروا بالسر يقولون إن قبولنا للوثيقة أننا نقبل أن محمدا صلى الله عليه وسلم هو حاكم على المدينة. الحديث سيأتي، لا نريد أن نطيل فيه، وهي من المسائل اللطيفة العظيمة التي تدل على سعة الشريعة ورحمتها وحفظ الدماء وحفظ الأموال. شوف الآن الناس تقتل على الهوية وتقتل على الاسم، ويقتل لأنه مسجون، كما يوجد الآن في حديثه، وكما يوجد في الرمادي قبل أيام حينما غدر بأحد طلاب العلم. شوف، لا يوجد اهتمام، بينما الشريعة قد اهتمت بالأموال واهتمت بالأمر اهتماما عظيما. لكن لما ابتعد الناس عن الشريعة سلط الله الظالمين على الظالمين، ولما ابتعد الناس عن أمر الله، الله يقول: قتل الإنسان ما أكثره. قتل يا دكتور مو معنى لعن؟ فهذا الحكم، الإنسان قد يقول عبد الرحمن ليش؟ أجاب الله في آخر المقطع: من أي شيء خلقه. كيف الإنسان يضيع أمر الله وحق الله وتأريخ أنه قد خلق من هذه النصر؟ يا عبد الرحمن، هذه المادة المنوية كم حيمن بها؟ يعني بالملايين، بعضهم قال تحديد قال 650 مليون. يعني معناه لو نطلع من هاي يلقيها الرجل عند الجماع واحد من 650، معناها لا نراه بالعين المجرد، مع العلم هذه العين جد عظيمة، جد بها خلايا، جد بها شعيرات، جد بها أوعية دموية، لا نرى هذا الحيمن. فشوف هذا الواحد الصغير صعد صعد صعد وخلق الجدار للبويضة ونزج بها، علق بها، كما قال تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، وعلق مع العلم أن الرحم مصدق منكوس، يا منكوس هذه الرحمة، هذه القدرة أخرى. فشوف هذا الصغير جدا جدا جدا ضيع عمر الله، فلقد قتل الإنسان ما أكثره، وهو مستحق للعن، الإنسان المقصر المضيع المفرط مستحق للعن. من أي شيء خلقه؟ شوف هذا هنا السؤال لتهويل الأمر وتعظيم الأمر وشدة الإنكار على الإنسان المقصر. قال: من نطفة خلقه، فقدره خلق. ثم السبيل ليس فقط هذا المعنى. نعم عظيمة جدا وعجيبة جدا في الليل والنهار شمس وقمر وغيرها. قال من ثم أماته فأكبره. ليس مثواه الأخير، إياك أن تقول مثواه الأخير، إنما هذه قضية مرحلة، أول منازل آخر القبر. قال كلا لما يقضي ما أمره. لماذا الإنسان يستحق اللعن؟ لأنه ضيع أوامر الله. أسل القتل الذي يحصل بسهولة كل إنسان أصبح طاغوت في منطقته أو مع جماعته، أصبح يقتل ويذبح ويلقي الجثث. شنو سببه؟ سبب بعد الناس عن حيار الشريعة. وربنا قال وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. نعم. فهنا هذا الحديث سيأتينا حديث القسامة يدل على كيف أن الشارع الحكيم قد حفظ الأعراض والأموال. ثم قال وقال الزهري في شهادة على المرأة من وراء الستر إن عرفتها فاشهد وإلا فلا تشهد. يعني الإنسان من وراء الستر لابد أن يكون عارف لصاحبة الصوت، بس مثل الأعمى، الأعمى ليس له من حق يأتي يجامع امرأة، يجامع زوجته يعرفها على ماذا؟ يعرفها على الصوت. فهذا الإنسان ما يعرف الصوت يشهد، أما إذا كان لا يعرف الصوت فلا يشهد على شيء لا يعرفه. ثم قال البخاري حدثنا محمد بن بشار وهو ابن عثمان أبو بكر العبدي مولاهم الحافظ، إنما قيله بندار لأنه كان بندارا في الحديث، جمع حديث أهل بلده. بورك له متى؟ عندما أطاع أمه. وذلك طاعة الوالدين فريضة بعد الفريضة في ثلاث مواطن وصى ربنا المؤمنين الأولاد بالآباء في ثلاث مواطن من كتاب الله تعالى. وحينما تقرأ الأحقاف الآية 16 يعني فيها تشديد على أن الإنسان غير البار أن عمله لا يقبل. نحن لا نقول بأنه لا يقبل، لكن الآية تخيف توحي إلى هذا الشيء. فالإنسان يحذر وعليه بالبر بوالديه أحياء وأمواتا. ومن البر بالوالدين الدعاء لهما وصلة رحمهما وصديقهما. وأيضا يعني أن الإنسان يسير على الطريق التي أرادوها. نعم. فمحمد بن بشار بورك له لما أراد أن يرحل لأجل طلب الحديث فمنعته أمه فلم يرحل، بارك الله له في هذا الشيء، ولكن أصبح بندارا في الحديث. وتجد كتب الحديث مليئة بمرويات، حتى قال إمام الأئمة ابن خزيمة يقول حدثنا إمام أهل زمانه محمد بن بشار، فأصبح إمام أهل زمانه محمد بن بشار لأنه قد بر أمه. قال العلماء كتب عنه أبو داود 50,000 حديثا. وأيضا هذا الرجل قد عمر، لا نقول عمر إنما نقول عمر، وما يعمر من معمر. قد عمر فعاش 80 سنة أنفقها في طاعة الله تعالى. قال حدثنا غندر اللي هو محمد بن جعفر الهذلي مولاهم البصري الحافظ أبو عبد الله بقي يصوم يوما ويفطر يوما 50 سنة، مات 93. محمد بن جعفر غندر هو ربيب من؟ ربيب شعبة. قال حدثنا شعبة تقدم الكلام عنه، قال سمعت قتادة. قتادة كان من أوعية العلم، روى عن بعض الصحابة وكبار التابعين، وكان ثقة حجة في الحديث. قال عنه الإمام المبجل أحمد بن حنبل كان قتادة عالما بالتفسير وباختلاف العلماء، ثم وصفه بالفقه والحفظ، وقال قل ما تجد من يتقدمه، وقال كان قتادة أحفظ أهل البصرة لا يسمع شيئا إلا حفظه، قرأت عليه صحيفة جابر مرة واحدة فحفظها. قال سلام بن أبي مطيع كان قتادة يختم القرآن في كل سبت، وإذا جاء رمضان ختم في كل ثلاث. قال عنه الذهبي حافظ العصر قدوة المفسرين والمحدثين، وكان رأسا في العربية والغريب وأيام العربي وأنسابها، وكان من تلاميذ الحسن البصري، وجالسه 12 سنة وصلى معه الصبح 3 سنين. فرحم الله الحسن الذي تخرج عليه جهابدة الدنيا. عن أنس بن مالك قال: لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتب إلى الروم قالوا: إنهم لا يقرؤون كتابا إلا مختوما. يعني البخاري ساق هذا إشارة إلى الكتاب، إذا كان تعرف الخط لا يشترط أن يكون مختوما، باعتبار أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يرسل كتابا غير مختوم. يقول: لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتب إلى الروم قالوا: إنهم لا يقرؤون كتابا إلا مختوما. فاتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتما من فضة كأني أنظر إلى وبيصه، الوبيصه هو اللمعان البريق، ونقشه محمد رسول الله. فالحجة منه أنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يبعث مع كتابه شاهدين يشهدان به، ما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يرسل هذا، وإنما ختمه بسبب قولهم، بسبب الحج يعني بسبب قولهم لا يقولون إلا المختوم، فدل على أن كتاب القاضي حجة مختوما أو غير مختوم إذا تيقن أنه خطه. ثم قال البخاري: باب متى يستوجب الرجل القضاء. وقال الحسن: أخذ الله على الحكام أن لا يتبعوا الهوى ولا يخشوا الناس ولا يشتروا بآياته ثمنا قليلا. شوف هذا الكلام كلام يشبه الحديث، هذا الكلام كلام يشبه حديث النبي صلى الله عليه وسلم. هل نقول بأن هذا مما لا يقال بالرأي؟ بعض الناس يأتي بأقوال الصحابة الموقوفة يقول هذا مما لا يقال بالرأي، فيقول هذا له حكم الرفع. ثم تحدث قال: إذا قال التابعي مما لا يقال بالرأي هل نقول أنه له حكم؟ بعضهم قال: نعم نقول له حكم المرفوع، لكنه مثل هذه القاعدة غير صحيحة، نحن لا نقبل هذا لا في الصحابة ولا في التابعين، فإذا فعلنا أضفنا إلى السنة ما ليس منه. شوف هذا الكلام البليغ الفصيح من الحسن: إنما أخذه ممن أخذه من كتاب الله. ثم قرأ: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد، لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. فهذا أخذها هنا حينما قال أخذ الله على الحكام أن لا يتبعوا الهوى. شوف بعدها قال: ولا يخشوا الناس، وقرأ: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور. شوف هذه الآية العظيمة الفاذة الجامعة المبينة خطورة الحكم بغير ما أنزل الله. وأنت تجد هذا الآن بيانا ظاهرا بالغا فيما يتعلق بمصر، حينما يأتي أي طاغوت من الطواغيت ويصدر قرارات، يصدر قرارات حتى لا تستغرب كيف أن الله سبحانه وتعالى جعل الحكم بغير ما أنزل من الكفر الصريح. فهذا في هذه الآية ربنا يقول: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور. الله قد جعل التوراة وقد جعل الكتب السماوية أيضا التي ينزلها على الناس فيها الهداية وفيها النور حتى تضيء للناس الطريق في الدنيا وفي البرزخ وفي الآخرة وتكون لهم ضياء على الصراط. فربنا يمدح نفسه بنفسه بصيغة العظمة مبينا أهمية الكتب لا سيما التوراة التي تأتي بعد القرآن، فيقول: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور، فيها الهداية وفيها النور. ثم قال ربنا: يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار. يحكم بها الأنبياء، موسى عليه السلام يحكم بها، ومن جاء من بعده من الأنبياء المأمورين بتبليغ رسالة موسى. والربانيون والأحبار أي من أهل العلم يحكمون بالتوراة. شوف بما استحفظوا من كتاب الله. نحن الآن أنا وأنت قد استحفظنا الكتاب وقد استحفظنا السنة، فالله سبحانه جعل لنا الكتاب والسنة ميسرين علينا أن نقوم بهما وأن نبلغ رسالات الكتاب ورسالة السنة، قد استحفظنا. وهؤلاء أيضا قد استحفظوا التوراة وجعلت التوراة محفوظة بين أيديهم، فشوف هذا هنا بما استحفظ الكتاب تشمل الاستحفاظ لأمرين: استحفاظ الأمانة أن يقوم به وأن يؤدي، كما نحن الآن مستحفظين للكتاب أن نقوم به وأن نؤدي رسالاته، وهم أيضا مستحفظون للكتاب بحيث حفظ الكتاب التوراة وغيرها من الكتب هم الذين يتكفلون بحفظه ورعايته وعدم الزيادة وعدم النقصان وعدم التزوير وعدم التبديل وعدم الكتم. أما القرآن فقد تكفل الله بحفظه. لماذا التوراة لم يتكفل الله بحفظها ولماذا القرآن قد تكفل الله بحفظه؟ باعتبار أن التوراة ليست جامعة لجميع الأزمان، إنما لها مدة محددة، حتى بعضهم قال من موسى إلى عيسى السلام ومن عيسى إلى النبي صلى الله عليه وسلم 600 سنة، قضايا تقريبية ليست قضايا دقيقة. فإذن هذا هو الزمن للعمل بالتوراة. أما لما أنزل الله القرآن من فوق 7 سماوات نسخ القرآن جميع الكتب السماوية السابقة. فإذن نحن المستحفظون للكتاب وما يتعلق بالكتاب من السنة الصحيحة، وإذا نحن مستحفظون لماذا؟ هؤلاء أيضا مستحفظون بالتبليغ ومستحفظون للنصوص. فقال هنا: ربنا بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. نحن نشهد بصدق النبي بما في ذلك من دلائل، وهم أيضا هم كانوا شهداء على صحة ما جاء به موسى من الآيات العظيمة التي أظهرها الله على يديه. ثم نهى ربنا أن الإنسان يخشى الناس. السلام، هل نحن نخشى الناس ونقول بأن الصحوات حلال وأن العمل مع أهل حرام؟ نقول الصحوات إثم عظيم وكفر ظاهر وارتداد عن دين الله تعالى، لأن الله قد استحفظنا الكتاب واستحفظنا التبليغ. فقال هنا: فلا تخشوا الناس واخشون، أي أمرنا بخشية الله تعالى. ثم قال: ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا. أنت الآن تجد واقع الناس الذي ينافق إما من أجل مكسب مادي وإما خوف من الناس، لا يوجد أمر ثالث هذا الأمر. فربنا جل شأنه حينما استحفظ أهل العلم الكتاب أمرهم بالتبليغ وحذرهم من أن يطلبوا به مكسبا دنيويا عاجلا يسيرا زائل. أنت لو أعطيت الدنيا كلها لم تعطى من جناح البعوضة إلا اليسير، فما بالك وأنت تعطى فتاة يسول. شاهدنا عملاء عملوا مع الأمريكان وقتلوا الناس وفار المال عندهم وأصبحوا الآن لا يملكون درهما، هذا يطلبه وهذا يطلبه وهذا يطلبه. فإذا ربنا قال محذرا من كتمان العلم، قال: فلا تخشوا الناس واخشون ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. فالحكم بغير ما أنزل الله هو الكفر الصريح. فقال البخاري: بما استحفظوا استودعوا من كتاب الله. إذن أولئك قد استودعوا المعلومات واستودعوا أيضا الحروف أن تحفظ لا تتغير. أما القرآن فقد حفظه الله، لكن نحن مستحفظون على المعاني ومستحفظون على العمل ومستحفظون على التبليغ، وليس التبليغ أن تبلغه لأهلك ولأهل مسجدك، بل أي وسيلة تستطيع أن تبلغ بها يجب أن تبلغ وتبلغه على جميع الرسالات. الله لا يكلفك فوق ما تستطيع، لكن لو توفرت لديك فرصة من الفرص خشيت الناس أو أنك أردت متاع الدنيا الزائل فأنت تحاسب. كل نعمة من النعم التي تستطيع أن تستثمرها وتستغلها وتركتها فأنت مسؤول عنها يوم القيامة. فقال: بما استحفظ استودع من كتاب الله. وقرأ: وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين. شوف الشيخ الشنقيطي في الشريط الأول من شرح العمدة الجديد يتحدث حديث بليغ فيما يتعلق بقضية الفقهاء، وهذا نحن نعانيه. أنت قد تجلس في مكان وتتحدث بقضية الفقهية، يأتيك إنسان يقول: أنتم طلاب العلم أشغلتمونا وأدخلتم الدوخة، هذا خلاف وهذا خلاف هذا خلاف هذا خلاف. هذا الرجل لو كان يفقه لما قال هذا القول. سلعة الله غالية وسلعة الله الجنة، ولا بد للإنسان من أن يبتلى ويختبر ويمتحن ويجد المشقة، وأجر الإنسان على قدر نصبه ومشقته. فكلما اجتهد الإنسان وبذل حتى يصل إلى حكم الله يؤجر. فإذا بلغ الإنسان هذا الشيء واجتهد غاية الجهد فأخطأ له أجر، وإذا أصاب له أجران، وأجره على قدر المصابين. هنا قضية حصل فيها حكم داود عليه السلام لما جاء إليه في حكم من الأحكام أن شخص لديه غنم، وهذه الغنم دخلت على زرع لمزرعة، وكانت المزرعة كما يقال أنها العنب، الله أعلم ما فيها. المهم هذه أكلت الثمرة وأكلت الأشجار، فذهبوا إلى داود. داود عليه السلام نظر إلى قيمة مثل الخسارة. إحنا الآن أنا لو قاضي هنا وتعرض لي قضية نحو هذه القضية، أقيم القضية التي فيها الخسارة وأحكم بالعوض النقدي على قدر الخسارة التي خسرت. داود عليه السلام ماذا نظر؟ نظر إلى قيمة الخسارة، فوجد أن قيمة الغنم تعادل ماذا؟ تعادل الخسارة، فأمر أن تعطى الغنم لأصحاب البستان. هذه حكم عدل ليس فيه ظلم، لكن هذا في ليلة وضحاها، في ليلة وضحاها كما يقال، حصل الأمر في الليل وفي الضحى حصل الحكم. يتحول الأمر إلى لديه غنم إلى أنه ليس لديه غنم. لما خرج ذهبوا إلى سليمان، مفضل سليمان، وكان له من العمر 11 عاما، ونحن نعلم بأن عمر بن الخطاب كان يستمع إلى الشباب لحدثهم ورأيهم، ينتفع من آرائهم حتى يمرسهم على الأمر، فقال لو اختار غير هذا كان أفضل، بحيث الغنم تعطى لصاحب البستان ينتفع من ولاداتها ومن الحليب، والبستان يكون لصاحب الغنم حتى يعود البستان كما كان وينتفع من القضية الوقتية. فحصل هذا، كان فيه رفق على أصحاب الغنم، وكان فيه رفق على من؟ على أصحاب. فدل على أن المجتهد اجتهد، إن أصاب له أجران كما ثبت في الحديث، وإن أخطأ فله أجر واحد. فربنا قال وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرب إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين. شوف هذا تحديد عظيم جدا، أنك أي أمر تقوله أو تفعله أو تكتبه الله شاهد عليك والله مطلع عليك. كنا نشاهد قبل أيام بعض الناس صاروا يرمون القتة في النار، منهم عبد العزيز الفوزان، ومنهم شاف العجمي، ومنهم العرعور، وبعدين انقلبت، ظهر داود الشريان وغير داود الشريان يتحدث، وهم مسلسل تقوده المخابرات الأمريكية من أجل إيقاع الفتنة بين الناس. وقع حصلت فتنة بين الناس، حصل التقاتل، انقلبت الدائرة على هؤلاء الذين يرمون القتة في النار. قال محمد أنتم مضى لكم 3 سنوات تزجون بالشباب، إذا كانت هذه القضية نار وكذا كيف فعلتم هذا الشيء؟ يشوف الله سبحانه وتعالى شاهد على كل ما يكتبه. ربنا قال سنكتب ما قالوا، وربنا قال فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكتبون. أنا شخصيا اتصلت الفوزان وتكلمت معه بكلام طويل، فغضب غضبا عجيبا، وأنا لا أناقشه كقضية فقهية، إنما أناقشه بقضية إصلاحية. لما أول حديث أخذناه لهم هل يقضي القاضي هو غضبان، غضب غضب شديد في غاية الشدة، فهذا لا ينبغي في المذاكرات العلمية بحيث يضيع على الإنسان الحق ويقعه في الباطل. ونحن تحدثنا في الدرس الماضي فيما يتعلق بالظهور على القنوات الفاجرة كقناة عربية التي هي تكيد للإسلام وأهله. فشف ربنا قال وكنا لحكمهم شاهدين، فالله شاهد والله مطلع والله حفيظ والله مهيمن، يعني إشارة إلى عظمة هذه الشهادة والاطلاع والخبرة فيما يفعله الإنسان ويقوله. ثم قال ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. فالله سبحانه وتعالى لم يخطئ داود، وأثنى على من؟ أثنى على سليمان، وهذه حقيقة تدفع الحرج على الفقيه، الفقيه الحقيقي وليس الذي يدعي الفقه وهو ليس بفقيه، هو الفقيه شروطه. فقال هنا فحمد سليمان ولم يلم داود، ربنا حمد سليمان ولم يلم داود على حكمهم. ولولا ما ذكر الله من أمر هذين لرأيت أن القضاة هلكوا، يعني القاضي يهلك إذا يخطأ في قضية، بس إذا بلغ الجهد واجتهد وبلغ الوسع وكان الأمر خلاف ما رأى خلاف ما اجتهد. قال فإنه أثنى على هذا بعلمه وعذر هذا باجتهاده، ولكن غير المجتهد حينما يقول حتى لو أصاب فإنه يحاسب. لماذا؟ لأنه تكلم فيما لا يحق له أن يتكلم به، وعذر هذا باجتهاده. وقال مزاحب بن زفر قال لنا عمر بن عبد العزيز: خمس إذا أخطأ القاضي منهن خطلا. شوفها قضية أصولية وشرط من شروط الفقه يرحمكم الله، أتى بها البخاري عن عمر هذا الإمام المجتهد الزاهد العابد الفقيه، يقول: خمس إذا أخطأ القاضي منهن خصلة كانت فيه وصمة، يعني وصمة تؤذي وتنقص وتجعله غير مستطيع، يعني مثل الشيخ العليفي ظهر على قناة الجزيرة تكلم بكلام، بعد أربعة أيام فيه تتصل فيه على قناة إقرأ، قال له: أنت قلت كذا. قال: جميع ما قلت فهو منسوخ وأنا متراجع وأنا كذا كذا، لأنني لما خرجت من الجزيرة التقيت بأشخاص وقال لي واطلعت على كتاب. يعني أيضا قضية الأحكام لا سيما ما يتعلق بالدماء وقضايا الأمة المصيرية لا يتعجل فيها الإنسان حتى يبقى سنوات يسمع كلام ثم يأتي في أربعة أيام يقول جميع ما قلته فهو منسوخ. فالدين يا أخوان يعني لا يكون عليه بهذا النقص عندنا، يجب أن نعظم أمر الدين. نبيكم صلى الله عليه وسلم ضمه جبريل ضما حتى بلغ منه الجهد. ما معنى حتى بلغ منه الجهد؟ يعني أراد أن يموت من شدة الضمة، فمعناه أن الإنسان يبذل كل الطاقة ويبذل كل الوسع، لا يأتي بسرعة وتشهي والله سمعت فلان أو قرأت كتاب ثم غيرت رأيي. فيقول عمر معلما للفقيه حتى لا يزل وحتى لا يخفر، يقول: خمس إذا أخطأ القاضي منهن خصلا كانت فيه وصما، أن يكون فهما، يكون صاحب فهم، والفهم الإنسان أيضا يعني يسعى كيف أنه يطور مداركه العقلية، حليما، الحليم الذي لا يبادر على الانتقام. نعم على كل حال فهما فهما هذا الصغر، أن يكون فهما صاحب فهم، حليما أي لا يبادر على الانتقام إن فحش الخصم في الخطاب، عفيفا أي لا يأخذ على الرشوة ولا الهدية، عفيف لا يأخذ الرشوة ولا الهدية هذا معناه. نعم. صليبا أي يعني على وزن كريم، أي قويا لا يخاف من الظلمة ولا يداري أحدا، كل إنسان صلب في دين الله تعالى. عالما أي صاحب علم يدخل فيه الفقه، سؤولا عن العلم، شوف حتى لو وجد ثلاثة أربعة وكان عالم لا يكفيه حتى يبقى سؤولا عن العلم، لا يبقى أنا خلص أنا وصلت وإلى انتهيت وأخذت الماجستير وأخذت الدكتوراه وأخذت كذا وكذا وكذا وكذا وكذا خلص، لا يبقى سؤولا عن العلم. فإذا أخطأ خصلة من هذه الخصال أصبح لا ينفع ولا يستطيع ويؤذي أكثر مما ينفع. يعرف العرعور يتحدث بقضايا الأمة المصرية، هل هو فقيه وهل هو صاحب فقه؟ ليس بفقيه ولا بصاحب فقه ولا يتقن علما من العلم. نعم. ثم قال: باب رزق الحكام العاملين عليها. وكان شريح القاضي، اللي هو شريح بن الحارث القاضي أبو أمية الكندي ولي الكوفة لعمر وبعده، توفي عام 88 وقيل 80 سنة، وهو ثقة وقيل له صحبة. وكان شريح القاضي يأخذ على القضاء أجر، طبعا الأجر هو أجر يعطى من بيت مال المسلمين. وقالت عائشة: يأكل الوصي بقدر عمالته، أي بقدر ما يستحق، أي مقابل العمل وعليه الأئمة. طبعا هذا احنا عندنا صاحب اليتيم من أعمامه وغيره مسمى بالولي، وإذا كان غريبا يسمى وصيا، وإذا كان قائم على الوقف يسمى ناظر. احنا فقالت السيدة عائشة: يأكل الوصي بقدر عمالته. وأكل أبو بكر وعمر من بيت المال حينما تركوا العمل، أكلوا من بيت مال المسلمين على قدر حاجتهم كسوة وطعاما. نعم. وقضية أن الوصي يأكل من مال الموصى على قدر عمله يعني قضية فيها خلاف بين العلماء، هي في سورة النساء في مطلعها. نعم. ومن كان غنيا نعم ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. نعم. لكن أنا حقيقة أمنع، يعني هذا يأكل بالمعروف أفسرها. لو فرضنا أن اليتيم أراد دجاجة وجلبت له دجاجة، وكان هذا يعني أنت يحق لك أن تأكل معه، ليس معناها أنك تأخذ من مال اليتيم وتصرف على نفسك على حاجتك. من أين أخذ هذا؟ من قوله تعالى: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، حتى نفهم القرآن بالقرآن. نعم. وحتى نشدد في هذا الأمر الخطير. نعم. واليتيم إذا بلغ ووجد أن وصيه أو وليه قد حفظ له المال هكذا يصبح عنصرا فاعلا في الأمة، أما إذا وجد وصيه أو وليه قد أكل ماله يصبح عنصرا سيئا في الأمة. ثم قال البخاري: حدثنا أبو اليمان وهو الحكم بن نافع قال أخبرنا شعيبه بن أبي حمزة عن الزهري قال أخبرني السائب بن يزيد وهو الكندي صحابي توفي عام 91 وقيل 86، أخبرني السائب بن يزيد ابن أخت نمر أن حويطب بن عبد العزة اللي هو العامري من الطلقاء توفي عام 54 أخرج له البخاري ومسلم والنسائي، وقلنا بأن من لا نذكره فقد أخرج له الجماعة، أن حويط بن عبد العزة أخبره أن عبد الله بن السعدي اللي هو العامري صحابي نزل الشام توفي عام 57 أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي، أخبره أنه قدم على عمر. طبعا هذا الحديث في السند أربعة من الصحابة، هذا الحديث في السند أربعة من الصحابة، أنه قدم على عمر في خلافته فقال له عمر: ألم أحدث أنك تري من أعمال الناس أعمالا؟ فإذا أعطيت العمالة كرهتها؟ فقلت: بلى. فقال عمر: فما تريد إلى ذلك؟ قال: إن لي أفراسا وأعبدا وأنا بخير، وأريد أن تكون عمالتي صدقة على المسلمين. يعني هذا العام اللي عمر الخطاب ما كان يأخذ على عمالته أجرا. قال عمر: لا تفعل. شوف عمر الخطاب نهاه عن هذا الشيء، الإنسان إذا أعطي شيء ينبغي له أن يأخذه، حتى بعضهم أفتى بوجوب هذا كالإمام أحمد، أن الإنسان إذا أعطي شيء وهو غير سائل ولا مشرف وليس من سلطان ظالم ولا يقصد فيه مصلحة أخرى يجب على الإنسان أن يأخذه، وهو مذهب الظاهرية. فعمر الخطاب نهاه وقال له: لا تفعل، فإني كنت أردت الذي أردت، يعني أنا مثلك، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيني العطاء فأقول: أعطه أفقر إليه مني. حتى طبعا هذه منقبة لعمر وما هو عليه من الزهد في الدنيا والبعد عن شهواتها وإيثاره غيره على نفسه. أعطاني مرة مالا فقلت: أعطه أفقر إليه مني، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خذ فتموله، يعني اجعله مالا لك وتصدق به، خلص أنت لا تأخذه واجعله لك ثم تصدق به حتى تفعل الخير. يعني أيضا في هذا حث من النبي لعمر أن لا يفرط في أعمال الخير. فما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرك، أي غير ملتفت إليه بحرص، تستشعر أن الإنسان لديه مال فتذهب لتجلس تشرف نفسك أو تطمع، يعني هذا فيه تربية أن الإنسان يجعل قلبه مع ربه. يقول أحد التابعين: قل عاملوا الله بقلوبكم، هذا طبعا مأخذ من كتاب الله، وذروا ظاهر إثم وباطنه واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. فهنا فيه تربية أن الإنسان يحفظ قلبه، فقالوا: أنت غير مشرف، ففيه نهي أن الإنسان يستشرف ولا سائل. السؤال مذموم جدا بل هو محرم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من يضمن لي أن لا يسأل الناس شيئا أضمن له الجنة، لكن من الذي يسأل؟ يسأل الذي أصيب بفقر مدقع أو ذي غرم مفضع أو من تحمل حمالة. في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تحل المسألة إلا لأحد ثلاثة، لذي فقر مدقع ولذي غرم مفضع ومن تحمل حمالة. فقال له النبي: قال فما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف، أي نفسك مطلع لهذا الكريم ولا سائل. غير مشرف يعني مش لا مش عليك، يعني انت عندك فلوس جاك فلوس 200 مليون وجيت هنا يوم السبت وانت فرحان، فانا تجلس بلكة حج قاسم يعني بنفسي واستشرفت وكذا، يعني انت الان ما سألتك بس بقلبي تمنيت هذا الشيء. شوف نهانا النبي حتى على التمني القلبي، لان هاي خطوة تمني قلبي يتحول الى التمني اللساني، اجي الى المحلل في التلميحات. ثانيا حتى يبقى الانسان متوكل مع الله، يعني انت تطلع من بيتك تسمع هاي الدويات الكثيرة التي نسمعها تقول قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا، مو فيها حسن ظن بالله، وفيها ايضا الاقرار بان القدر الذي قدره الله عليه هو خير. اولا ذكر لفظ الجلاله الله، ثانيا قال لنا ام علينا، قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا، فحتى ما كتب عليك مما هو تراه مؤلم فهو لك وليس عليك، فهذا كله من الخير. ففيها معنى الرضا بالقضاء، فيها معنى حسن ظن بالله، فيها معنى انتظار الفرج، فيها معنى اليقين. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما أراد الناس أن يشرك في قلبه ويتمنى هذا الشيء، إنما أراد من الإنسان أن يربط قلبه بربه. لأنه أنا حج قافلة وفرضنا يريد أن يعطيني، من الذي يسخره على إعطاء؟ الله سبحانه وتعالى. وهكذا فالإنسان يربط قلبه بربه. فقال هنا النبي صلى الله عليه وسلم فما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل. السؤال محرم إلا عند الضرورة. يعني أن خيم اليرموك في الشام، هل يحق لهم أن يسألوا؟ نعم، هؤلاء يجب عليهم أن يسألوا حتى يحافظوا على النفس أن لا تزهق جوعا. فخذ وإلا فلا تتبعه نفسك، يعني استعب نفسك بالأمانة والسؤال أشياء اللي هي تعب على النفس ومضغة عليها. نتوقف إلى هنا لأن المجلس قد طال قليلا. نعم. اخذ ورحت المال لك، يعني انت لو فرض ما اعطيت مال رددت المال لكن على حوالي اخذت المال 1000 دينار مثلا، اجعلهم اقل جيبك وبعدين انت تستطيع ان تتصدق بهم، فراح تنتفع. اولا انت اخذت مال لست مشرفا عليه ولست سائلا، ثم انت ايضا مع هذا الشيء تصدقت بهذا المال واجرته. لكن هذا ما الذي يرد؟ حينما يكون من سلطان ظالم يتلاعب الاموال لا يجب اخذ المال من هذا واحد. قد تعطى المال من شخص ليريد اشياء، يعني مثل دعاة المصريين حينما كانوا يذهبون الى مصر ليحضروا محاضرات في اسبوع، ثم يعطون ماذا؟ يعطون 5000 دولار، يعود الى اهل بيته وفي جيبه 5000 دولار. هذا لما اعطيت لماذا؟ كل لاجل تسييس التشريع. حماس حينما كانت تذهب الى ايران وتعطى المال، لماذا كانت تعطى المال؟ من اجل ان يفتح مراكز للتشيع، وفتحت مراكز مكاتب الشيع في فلسطين في غزه، علما لا يوجد شيعي واحد في فلسطين. فثمت اموال ايضا لا يجد اخذها اذا كانت تؤدي الى قضيه سيئه. او انت في مكان، يعني نحن في دار الحديث لما كنا في سنوات ماضيه كان ياتينا بعض الاغنياء لديه فتوى الطلاق وما اشبه، وبعد أن ينتهي علم لا نأخذ، يقول تبرع للدار لأجل أن تنفع حتى هذا لا نأخذ منه. لماذا لا نأخذ منهم؟ من أجل أن لا نشين قضية العلم ولا نشين قضية الفتوى. فإذا لو أن أخاك أهداك مال أو قضية بعيدة عن هذا المعنى فأنت تأخذ المال بشرط أن لا تكون سائلا ولا مشرفا إشرافا نفس. هذا بالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.